أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنبتدي الليكشر 1 في الهيرينج، وهي 2 parts، part 1 و part 2. I hope إن احنا نخلص فيها الهيرينج بإذن الله. فنتوكل على الله ونبتدئ هيرينج ليكشر 1 part 1. فهنبتدي الأول يا أولاد بالفيزيكس. هيرينج، فهنتكلم في الفيزيكس على الساوند ويفز. فالساوند ويفز توقع على مبتدئ are waves of compression and rarefaction of molecules، يعني معناها موجات من الضغط والتخلخل. بالضبط يعني المنظر يمكن تشبيهه لو رميت بحجر في بحيرة ساكنة، فهتلاقي فيه موجات من التضاغط والتخلخل، waves of compression and rarefaction، هو ده شكلها of molecules. طيب in contrast to light waves، في نقطتين فرق بين ال sound waves وال light waves، ودول بيجوا في ال MCQ يا أولاد. ان الساوند ويفز cannot pass in vacuum، يعني ما بيمشيش الصوت في الفراغ، بينما اللايت ويفز بيمشي في الفراغ. بدليل الالكتروماجنتيك ويف بتوصلنا من الشمس للارض في 7 دقائق وشويه، برغم ان ما فيش غلاف جوي ما بيننا، الغلاف الجوي ده محدود. تاني فرق وهو هام جدا يا اولاد، ان الفيلوسيتي اوف ساوند ويفز اكتر في السوليدز، منها في الليكويد منها في الجاس، وده عكس تماما اللايت ويفز. اللايت ويفز تبقى اسرع في الجاس، منها في الليكويد منها في السوليدز. فمثلا هاخد مقارنه هنا، الساوند ويفز في السوليدز بيبقى سرعتها 1500 متر في الثانيه، بينما في الجاسز 340 متر بير سكند. طبعا في فرق، ده ممكن اعتبره فرق ثالث، ان الالكتروماجنتيك ويفز اللي هي اللايت ويفز جزء منها اسرع بما لا يقارن مقارنه بالساوند ويفز. فالفكره كالاتي، ان مثلا انت تلاقي سرعه الضوء 300,000 كيلومتر في الثانيه، بينما هنا انت لو خدتها في الجاسز هتلاقيها 340 متر في الثانيه، يعني فرق كبير جدا بين 300,000 كيلومتر في الثانيه ل 340 متر في الثانيه. however الـ velocity، يبقى دلوقتي احنا برضو عشان ما نتوهش، يبقى في فرقين بيجوا في الـ MSQ، ان الـ sound waves ما بتمشيش في الفراغ في الـ vacuum، وانها اسرع في الـ solids، منها في الـ liquid منها في الجاس. وهنا بحب اقول حاجة يا اولاد في فقرة معلومات العامة، ان الناس بتتندر بالنعامة وتقول انه عامل زي النعامة بيدفن راسه في الرمل. انا اللي بقول، اللي بيقول هذا المثل يعني هي نعامة، بس هو يعني مخه اقل من النعامة، مش عاوز اقول تعبير مسيء. النعامة فاهمة physics of hearing كويس قوي. هي ليه بتحط راسها في الرملة؟ لانها عارفة ان الساوند ويفز بتنتقل في القشرة الارضية في السوليدز اسرع منها في الهواء، فممكن تسمع وقع اقدام الصياد، الشخص اللي جاي يصطادها او البريدتورز اللي هيعتدي عليها، اسرع من السوليدز عنها بالجاسز، فتتنبه وتهرب. يعني النعامه بتحط راسها في الرمله عشان عارفه ان سرعه الساوند ويفز في السوليدز اكثر منها في الجاسز. وفي فقره المعلومات العامه يا اولاد، بسبب الظاهره البسيطه دي، فإن النعام عمره على كوكبنا هذا 150 مليون سنة، فهو ضمن الطيور التي عاصرت الديناصورات. الديناصورات اندثرت من 65 مليون سنة، النعام عايش على كوكبنا هذا من أكثر من 150 مليون سنة، بسبب إنها بتحط رأسها في الرملة فبتسمع عن طريق السوليدز أسرع من الهواء الجاسز، فبتتوقع المعتدي والصياد بدري فتهرب وتنجو بحياتها. فأرجوكم لا تستخدموا هذا المثل اللي هو يدل على أن اللي بيقوله نفسه لا تمتع بالزكاة، مش هقولها بالصيغة أكثر عنفة من ذلك. بنقول برضو أن الساوند ويفز بتزيد بالحرارة ولكنها لا تتأثر بتغير الأتموسفيريك بريشر. دي كانت مقدمة عادية. نبتدي الكاركترز اوف ساوند ويفز، خصائص الساوند ويفز. اول حاجه الويف لينث. الويف لينث هو الديستانس بتوين تو سكسيسيف بيكس اور بوتومز اوف ا ساوند ويف، يعني المسافه ما بين قمتين متتاليتين او قاعين متتاليين. ما تهمنيش دي كتير، خدوا بالكم بقى اللي جاي ده مهم جدا. فريكوينسي اللي هي التردد، عدد الموجات في الثانية، نسميها البيتش، نسميها التون، النغمة أو التردد. الفريكونسي عدد الموجات في الثانية أولاد هو ده اللي بيحكم هل الصوت هارش أو صوفت، غليظ أم حاد. يبقى عدد الموجات الفريكونسي تقول لي هل الصوت هارش أو صوفت. والفريكونسي دي بيقيسوها بال، بدل ما يقولوا سايكلز بير سكند بيقولوا هيرتز، نسبة إلى العالم هيرتز، وهو أول من اكتشف وجود الإلكتروماجنيتيك ويفز ودلل عليها بالبراهين. يبقى هيرتز ده الأول واحد في الدنيا عرف الإلكتروماجنيتيك ويفز، وتكريما ليه بقى تردد الساوند اللي هو يقول لك صوت تردده عالي مش معناها صوت عالي، معناها صوت حاد. تردده منخفض مش معناها صوت واطي، معناها صوت غليظ. فبدل ما نقول الفريكوانسي كذا سايكل بير سكند، ثلاث كلمات سايكل بير سكند، هنقول هيرتز. يبقى هيرتز معناها سايكل بير سكند نسبة إلى العالم هيرتز اللي هو قلنا أول من دلل على وجود الإلكتروماجنيتيك ويفز في عالمنا هذا. طيب نيجي بقى نقاط في الامسكيو مهمة جدا يا أولاد. الأذن الطبيعية بتسمع من 20 هيرتز ل 20,000 هيرتز اللي هي قلنا معناها سايكلز بير سكند. ده المدى بتاع الهيومن إير. طب لو صوت تردده أكتر من 20,000 هيرتز، أكتر من 20,000 زبزبة في الثانية، ما نسمعوش، يسموه الألتراسونيك. وبرضو في فقرة المعلومات العامة، ما هو لحضرتك وحضرتك وللعبد الله ألتراسونيك؟ يعني فوق صوتي ما نسمعوش، في كائنات أخرى بتتلقاه في عالمنا هذا. وأشهرها في فقرة المعلومات العامة، لو سألك في كيف تربح المليون، من هي أكثر الثدييات عددا على كوكبنا هذا؟ الإجابة عرفتها، الباتس، الوطاويط. الوطاويط طبعا احنا برغم انها مش باينة لانها بتخرج ليلا وبتعيش في الكهوف، لكن السرب الواحد قد يحتوي 10-20 مليون، هي أكثر الثدييات عددا. نظرها ضعيف جدا، هي بتعتمد على انها عندها جهاز بيطلق الترا ساوند ويفز تصطدم بالاجسام اللي قصادها وتتلقاها، فتقدر تحدد بعدها في اثناء الطيران عن هذا الجسم الصلد فتتفاداه. الكلاب كمان بهذه الصوره يا اولاد، الكلاب احنا بتسمع احسن مننا، الالتراسونيك بتسمعها. وانا اتذكر في صفاره بتطلق التراسونيك ساوندز، فصاحب الكلب يصفر بيها ما يزعجش الناس اللي حواليه انهم سامعينها، لانها بالنسبه لهم التراسونيك، بينما الكلب يسمعها فيقبل اليه. انسى المعلومات العامه، الاذن بتسمع الرينج لطيف 20-20,000 هرتز، 20 هرتز ل 20,000 هرتز، ده مدى سمع الهيومن اير. طب ايه احسن، يعني الودن موست سنسيتيف لانهي فويس، لانهي قصدي ترددات، surprising وهذا يثبت أنه وراء الخلق خالق أنها most sensitive to human voice اللي هو من 2000 ل 5000 هرتز. يعني عند 2000 ل 5000 هرتز الأذن أكثر حساسية، يعني تحتاج لثريشولد أقل، لمقدار قليل قوي من الصوت عشان خاطر تسمعه. ودي من رائع الخلق والخالق ان احنا فعلا يا ولاد اكتر حاجة بنسمعها ونحب نسمعها هي الكلام، نحن نتواصل في عالمنا هذا عن طريق الكلام. فربنا خلى الاذن بتاعة البشر اكثر حساسية لصوت البشر وهو الهيومن فويس من 2000 ل 5000 هرتز. طيب الالترا ساوند اللي هو الموجات الفوق صوتية، هل ليها استخدام في الطب؟ اه طبعا في الدياجنوزيس اظن عارفين، واحد يقول لك روح تعمل اشعة موجات فوق صوتية الايكوسونوجرافي. وطبعا احنا بنفس الفكرة احنا بنطلق موجات فوق صوتية وبنستقبل الصدى بتاعها الايكو، الايكو عشان كده سموها ايكو يعني صدى. فبنعرف بعد الاجسام الصايدة داخل جسم الانسان كأننا شايفينها بالظبط. تاني حاجة الطاقة لا تفنى ولا تستحدث. لما بندي موجات فوق صوتية ودي طبعا الطاقة فيها جامدة ما بتسمعش أول، فيها طاقة جامدة، لما بتصطدم بصوت معين بجسم معين بتحول لهيت. فبنستخدمها يعني ممكن نصل بهذا الهيت إلى أجسام عميقة في جسم الإنسان في التريتمنت عند تحولها إلى هيت. يبقى ده استخدامات الألتراساوند. طيب خد بالك ان كل ما زادت الفريكوانسي طالما السرعة ثابتة، فاذا زيادة الفريكوانسي اللي هو التردد بيؤدي الى شورتر ويف لينس. ده سؤال في الام اس كيو، يعني في تناسب عكسي بين التردد وبين الطول الموجي، اذا زاد التردد قل الطول الموجي، واذا قل التردد زاد الطول الموجي. ومفهومة ليه وليه؟ لان سرعة الصوت بتساوي ايه؟ عدد الترددات في الطول الموجي. طب طالما السرعة ثابتة يبقى حاصل ضرب الفريكوانسي في الطول الموجي يساوي ثابت. السرعة ثابتة طبعا في الـ في الـ في الـ في الوسط الواحد، يعني اذا كان سوليد فهي ثابتة في سوليد 1500 متر في الثانية، في الهواء 340 متر في الثانية، يبقى ثابتة سرعة الضوء ثابتة. طب السرعة بتساوي الفريكوانسي في الطول الموجي، التردد في الطول الموجي، يبقى التردد في الطول الموجي يساوي ثابت، يبقى لو زاد احدهما قل الاخر. يعني معادلة سهلة جدا، حاجتين حصل ضربهم يساوي ثابت، يبقى لو واحد زاد التاني قل. ايه الحاجتين دول بقى اولاد؟ الطول الموجي والتردد. فحصل ضرب الفريكوانسي في الويف لينث يساوي ثابت اللي هو سرعة الصوت، يبقى لو زاد واحد يقل التاني. مسألة ام اس كيو برضه اولاد. يبقى هنا في عجالة الصفحة دي فيها خمس أو ست أسئلة ام اس كيو. سؤال الأول، إن الصوت على عكس الضوء لا ما بيمشيش كنوت باس إن فاكيوم، هي أشير لك عليها بالليزر. إن الصوت عكس الضوء أسرع في الصوليد منه في الليكويد منه في الجاس. وقلنا دي فكرة إن عمل إيه، بتحط راسها في الرمل عشان تسمع عن طريق الرمل الصوليد أحسن من الهواء، فتتوقع البريديتورز بدري شوية. طيب قلنا في الفريكوانسي عندنا حاجتين في الام اس كيو مهمين جدا، ان الاذن بتسمع من 20 ل 20,000 هرتز، وما هو فوق 20,000 هرتز يبقى التراسونيك، وانها اكثر حساسيه للهيومن فويس اللي هو من 2000 ل 5000 هرتز. وبعدين المعلومه رقم 5 في الام اس كيو، انه اذا زاد التردد قل الطول الموجي والعكس بالعكس. طيب ناخد الخاصيه الثالثه بعد ما اتكلمنا على الويف لينث والفريكوانسي، نيجي للخاصية الثالثة في الساوندز وهي الامبليتيود اللي هي شدة الصوت. ارتفاع الموجة اللي هو الامبليتيود هو الذي يحدد شدة الساوند اللاودنس او الانتنسيتي. فلما يبقى ارتفاع الموجة عالي يبقى هاي ساوند، ارتفاع الموجات منخفض يبقى صوت خفيض. يبقى مش عدد الموجات اللي بيحدد شده الصوت، اللي بيحدد شده الصوت هو الامبليتيود، ارتفاع الموجه. الموجه العاليه يبقى الصوت عالي، الموجات واطيه يبقى الصوت واطي او خفيض. وهنا بحب اقولها في مزاح، تملي غلطه مشهوره عند الطلبه، خلاص تسال الطالب يقول لك صوت هاي فريكوانسي معناها صوت عالي، لو فريكوانسي صوت خفيض. غلط يا اولاد، انا قلت الفريكوانسي، الفريكوانسي عدد الموجات بتحدد التردد. انا بس ازود اضاءه ثانيه بقى. عدد الموجات بيحدد عدد، في حاجه خطا هنا في الاضاءه بتاعي، عدد الموجات بيحدد التردد. يعني هل لو صوت عالي التردد يبقى صوت حاد، واطي التردد يبقى صوت غليظ. انما ارتفاع الموجه هو اللي يقول لك صوت عالي او واطي. وبقولها بطريقه فيها مزاح شويه. انت ما بتيجي تقول لواحد علي صوتك بتعمل ايه؟ بتقول له علي صوتك، وطي صوتك، ما بتقولوش يعني اذا ارتفاع الموجه هو اللي بيحدد الصوت عالي او الصوت واطي. علي وطي يبقى الامبليتيود، اما الامبليتيود يزيد يبقى صوت عالي، وطي صوتك يبقى امبليتيود. ما بتقولوش علي صوتك زي التردد، وطي صوتك قلل التردد. فبقولها طول عمري ليه تشاور صح وتتكلم خطا؟ انت بتشاور صح، بتقول له علي صوتك، وطي صوتك، يبقى العلو والوطي الانتنستي ريليتد الامبليتيود، نوت ريليتد لعدد الموجات. فعيب نغلط فيها. طيب نيجي بقى هنا نقطة مهمة جدا في الامبليتيود، عاوزين نعرفها يا اولاد، انه الامبليتيود از ميجرد ان بيلز، بنقيسه بالبيلز، احسن منها بالديسيبل طبعا. كما المتر 10 ديسيمتر، البيل 10 ديسيبل، خلاص فبنقيسه بالبيل. برضو مرة أخرى أنا قلت لكم التردد السايكلز بير سكند بنقيسه بالهيرتز، نسبة إلى العالم هيرتز اللي هو أول من دلل واكتشف الإلكترومغناطيك. طب مين بيل ده؟ بيل نسبة إلى جراهام بيل، وهو عالم كندي الجنسية اللي هو مخترع التليفون. وهنا برضو النهاردة في فقرة معلومات عامة طويلة شوية، عاوز احكي لكم شويه عن قصه اختراع التليفون ده. هو تكريما لجراهام بيل اللي هو العالم الكندي اللي مخترع التليفون، بقينا نقيس الشده بالبيل او بالاصح بالديسيبل. هو بيعيش في بلد اسمها برانفورد في كندا، 100 كيلو شرق تورونتو. برانفورد دي فيها اشهر مدرسه للصم والبكم في نورث امريكا، في امريكا الشماليه. الراجل جراهام بيل ده كان وراء قصه اكتشاف تليفون اللي كلكم دلوقتي ما بتستغنوش عنه ثانيه، واللي انتم بتشاهدوني معظمكم السمارت فونز رايت ناو. كان في الراجل ده كان بيحب بنت في القريه دي برانفورد، وعايز يتجوزها، وهو كان مدرس في المدرسه بتاعه الصم والبكم، معهوش فلوس. فاقنع احد اولياء الامر من الاباء الاثرياء انه ما هيعمل اختراع يرجع السمع لابنه اللي هو في مدرسه الصم والبكم دي، واخد منه قرشين كويسين عشان يعمل اختراع بقى ابنه هيرجع له السمع. صرف نصهم في الجوازه، لقى طبعا منظره بقى مش كويس، يعني نص الفلوس صرفها في الجوازه، الراجل هيجي يساله فين الفلوس وفين الاختراع. فمسك النص الثاني وقعد بقى يعني في دأب يحاول يتوصل اكتشاف يرجع السمع، فعوضا عنه توصل الى اكتشاف او اختراع التليفون. وكان واحد من اعظم الاختراعات في عالمنا هذا، ولكن كانت وراء قصة حب، ولم يكن المقصود على الاطلاق من جراهام بيل انه يخترع جهاز التليفون اللي هو لا علاقة له من قريب او بعيد بالصم، لانه ما يفيدهمش، انما بقى واحد من اعظم المخترعات في عالمنا هذا، اللي زي ما بقول رايت ناو كلنا بنتواصل بالسمارت فونز، يعني شيء رائع. فالمهم تكريما لجراهام بيل العالم الكندي الذي اخترع التليفون، ولم يكن يقصد اختراع التليفون لأنه كان مدرس للصم والبقم في برامفورد 100 كيلو قلنا شرق كندا. تم يعني ان احنا نقول امبليتيود هنقيسه بالبيل او الاحسن بالديسيبل. نيجي بقى للعلينا، لكن طبعا زي ما بقول بحب قوي المعلومات العامة يبقى عندنا حتى بتسرع عنا شوية. فالاول هنقول ان احنا بنقيس الامبليتيود، افتح ودنك معايا، in a relative way يعني بطريقة نسبية. يعني بنشوف شدة صوتك الساوند انتنسيتي نسبة إلى ريفرنس ساوند. يعني إحنا في ريفرنس ساوند انتنسيتي إحنا بنقيس صوتنا نسبة إلى هذا الساوند. فأنا صوتي أديه 10 مرات، حضرتك أديه 20 مرة، يبقى أنت صوتك أديه مرتين. يبقى ما بنقيس الساوند بصورة مطلقة وإنما بصورة نسبية، نسبة إلى reference sound. طب أنا أسألكوا وعاوزك تجاوب معايا، تفتكر reference sound ده ننقيه أعلى ما يمكن ولا أقل ما يمكن ولا متوسط؟ أنا سمعت الإجابة من معظمكم قال متوسط، وإجابة خاطئة. reference sound ده اخترناه just audible، يدوبك مسموع، threshold sound يدوبك مسموع. ليه؟ هنفهم حاجة حاجة مع بعض. ايه رأيك انت، تحب الكسور ولا تحب الاعداد الصحيحة؟ يعني كده كبريفرنس. انا سمعتكم كلكم قلتوا الاجابة صحيحة، ما حدش بيحب الكسور، بنحب اعداد صحيحة. طب لو احنا اخترنا الساوند ريفرنس ساوند متوسط وانا اتكلمت اقل من الصوت المتوسط ده، هطلع نصه وواحد تاني يطلع ربعه وواحد سدسه، هندخل في كسور. لكن لما ننقي الريفرنس ساوند جاست اودبل، اضعف صوت ممكن، يبقى المقام صغير جدا، يبقى اي رقم فوق اللي هو الساوند بتاعنا هيبقى اكبر منه، يبقى اذا لن يكون هناك كسور، مفيش فراكشنز. ده لماذا تم اختيار الريفرنس ساوند هو الجاست اودبل ساوند او الثريشولد ساوند. طيب فانا اتكلمت بصوتي ده اللي هو الكونفرسيشن المحادثه، لقيت ان المحادثه طاقه المحادثه دي بالنسبه للجاست اودبل صوت الريفرنس ساوند مئات الالوف بل ملايين المرات، يا نهار ابيض. يبقى جينا نتفادى الكسور، لقينا السكيل وسع مننا جدا، فلا بد نصغر السكيل. ايه اسرح احسن حاجة يا ولاد تصغر السكيل؟ ان احنا ما ناخدش النسبة بين قوة صوتنا وريفرنس ساوند، النسبة دي كبيرة جدا، هتطلع بمئات الالوف او الملايين. ناخد اللوج، لوغاريتم الريشيو، لوغاريتم الريشيو ما بين الساوند انتنسيتي وريفرنس ساوند. وظن انا كنت علمتها لكم ان احسن حاجة تصغر هي اللوج، قلناها ارجع محاضرات سي ان اس وقولها في عجالة. لما اقول يعني لوغاريتم 1000، قلت دي كلمة علميا فيها تجاوز، مفروض الصح اقول لوغاريتم 1000 to the base 10، ومعناها اضرب العشرة في روحها كم مرة عشان تدي 1000؟ اضربها في روحها كم مره؟ اديك قلتولي 3 مرات، يبقى هكتبها لكم اهو يا اولاد، هي مش مكتوبه قصادي، هكتبها دلوقتي عشان المعنى يوضح اكتر. يبقى مفروض ان انا اقول لوج 1000، مفيش حاجه اسمها لوج 1000، لوج 1000 تو ذا بيس 10. يبقى اللوغاريتم هو الباور او الاس بتاع العشرة عشان احصل على 1000. اهي اهي عطاء صوت دلوقتي اهي عشان توضح الفكرة. مفيش حاجة اسمها لوغاريتم 1000 بكام، مجازا بنقول لوغاريتم 1000، الصح هقول لوغاريتم 1000 تو ذا بيس 10. من هو اللوج يا اولاد؟ قلت اللوج هو الاس اللي يرفع اليه البيز للحصول على العدد، واتفق ان انا لما ما اقولش البيز نعتبره 10، يعني ما اقول لوغاريتم الف كام، انت في ودنك تسمع اللي ما قلتوش، ان انا كان قصدي اقول لك لوغاريتم الف لبست، يعني 10 تتضرب في روحها كم مره عشان تبقى 1000؟ 3 مرات. حتى قلتها لكم في بساطه في محاضرات سي ان اس، واللي قلتها بتطويل اكتر. يبقى للتبسيط، اللوغاريتم تملي هو عدد الاصفار، يعني لوغاريتم 1000 تو ذا بيس 10، 10 تضرب في روحها 3 مرات عشان تبقى 1000، ال 1000 فيها 3 اصفار. طب قولوها انتوا بقى. طب لوغاريتم 100000، لوغاريتم 100000 تو ذا بيس 10، يبقى هو مش لازم يقول لك البيس، البيس مفعوله ما بيقولهاش تعتبرها 10، تبقى 5. لوغاريتم مليون، مليون واحد جنبيه 6 اصفار، يبقى 6 اند سو اون. يبقى تم تصغير الريشيو بطريقه رائعه، لان لوغاريتم 1000 بقى 3، لوغاريتم 10000 ب 4، لوغاريتم مليون ب 6. فعشان كده بناخد اللوج. لقوا يا اولاد السكيل صغر قوي منهم، يعني زي ما نكون بنهزر، السكيل كبير عشان نصغره، خدوا اللوج، خدنا اللوج صغر قوي، طب كبره شويه. عشان كده ما بنقيسهاش بالبيل يا اولاد، بنقيسها بالديسيبل. طب البيل كام ديسيبل؟ 10، عشان كده بنضرب في 10. يبقى ده اول معادله لحساب شده الساوند. يبقى ازاي بنحسبها تاني؟ ناخدها نقطه نقطه. يلا افتح ودانك. In a relative way، بطريقه نسبيه، يعني بنقيس شده الساوند مقارنه بريفرنس ساوند. طب اول نقطه اتعلمناها، الريفرنس ساوند ده ايه، اعلى حاجه ولا متوسط ولا اقل حاجه؟ انا سمعت انتوا قلتوا اقل حاجه، جاست اودبل، عشان يبقى المقام اصغر ما يمكن، عشان نتفادى الكسور، يبقى تملي صوتي انا اقوى من الريفرنس ساوند، اعلى منه لان هو اقل ساوند، فيبقى تملي مفيش كسور. طب نقطه تانية، حصل خطا ان طلعت الريشيو كبيره جدا بمئات الالوف او الملايين، طب عشان نصغر السكيل ده قالوا خد اللوج، ما تاخدش الريشيو نفسها، لوغاريتم الريشيو. فلو الريشيو طلعت 1000 وتاخد لوغاريتم يبقى 3 مليون، انا صوتي مليون مره قد ريفرنس ساوند، واخد اللوج يبقى الرقم 6. قلنا السكيل وصغر قوي، فقالوا طب كبره شويه، ما تقيسهاش بالبيل نسبه الى جراهام بيل، قيسها بالديسيبل، عشان كده ضربوا في 10. طيب نيجي المشكلة بقى، في بعض الجامعات هنا في مصرنا العزيزة وهناك في نورث امريكا، ما يجيب لك معادلة تاني يقول لك ان الامبليتيود اوف ساوند الديسيبل يساوي 20 لوج مش 10 لوج. بس خد بالك هنا قال مش ساوند انتنسيتي، ساوند بريشر. يبقى لو استخدمنا ساوند بريشر مش ساوند انتنسيتي، عوضا عن انتنس استخدمنا بريشر وريفرنس ساوند، هيبقى ريفرنس ساوند بريشر، في الحاله دي نضرب في 20 لوج. تسال كثير من الزملاء الاصغر سنا، هو ليه لما بنستخدم البريشر نستخدم الانتنسيتي بنضرب في 10، لما نستخدم الساوند بريشر بنضرب في 20؟ كثير منهم ما يعرفش الاجابه، وانا بقولها للزملاء الاصغر سنا وطبعا ليكم. ليه لما بنستخدم البريشر نضرب في 20 مش في 10؟ يعني هي في 2 زايده. انا بجاوبها بصوره بسيطه خالص يا اولاد، لكم وللزملاء الاصغر سنا، لازم تسال روحك ما هي العلاقه ما بين الانتنسيتي او اللاودنس شده الصوت والبريشر ضغط الصوت. الساوند انتنسيتي دايركت بروبورشنال تو ذا ساوند بريشر تو ذا سكوير بريشر، يعني البريشر اس 2. حتى واحد يقول لي ليه يا اس 2، برضه احب اشرحها لك يا اولاد. هو احنا تعالى في الحياه انسى الفسيولوجي خالص، لان البريشر الضغوط تقاس على المساحات، يعني اقول لك الارضيه دي تحتمل ضغط 100 كيلو جرام، ما ينفعش اقول تحتمل ضغط 100 كيلو جرام، لازم اقول لك على مسطح كام، على مساحه كام. يبقى البريشر في الدنيا مش في الفسيولوجي بيقاس على المساحات. طب ما المساحة طول في عرض، عشان كده ايه العلاقة بين الساوند انتنسيتي والساوند بريشر؟ الساوند انتنسيتي دايركتلي بروبورشن تو ذا سكوير ساوند بريشر. يبقى لما استخدم البريشر في هنا اس 2 واحنا بناخد لوج اللي هو الاس، يبقى ناخد الاثنين دي نضربها في العشرة تبقى 20 لوج. يبقى لو حضرتك استخدمت الانتنسيتي تضرب في 10 بس، وفاهم ايه العشرة دي؟ انت بتحول البل دي سيبل، البل 10 دي سيبل. ليه لما بتستخدم البريشر ما تضربش في 10 تضرب في 20؟ 20 دي حاجتين، 10 10 اللي هي تحويل البل الى ديسيبل، واتنين لانه العلاقه بين الساوند انتنسيتي والبريشر، الساوند انتنسيتي دايركتلي بروبورشن تو ذا سكوير سكوير ساوند بريشر. طب يبقى اهي اس 2 وانت اساسا اللوج هو الاس، يبقى تزود على اللوج 2 يبقى 20 لوج. كانت هذه الاجابه هقولها في تهذب للزملاء الاصغر سنا وللطلبه، لان انا متاكد ان عدد كثير جدا فكره الامبليتيود ده والقياس ده مش في دماغه اساسا. واقولها تاني في عجاله يا اولاد، كيف نقيس الامبليتيود؟ اولا قلنا عدد الموجات يحدد النغمه، تردد عالي صوت تردده عالي معناها صوت حاد، حاد مش عالي، صوت تردده قليل يبقى معناها صوت غليظ مش منخفض. عدد الموجات بيحدد غليظ ام حاد. امال مين اللي يحدد صوت عالي ام خفيض؟ شوف ايدك بتشاور ازاي، علي لفوق وطي لتحت، الامبليتيود ارتفاع الموجه. بنقيسها ازاي؟ بطريقه ريلاتيف، يراعى في المعادله ثلاث نقاط، ان احنا بنقيس شده الصوت بتاع حضرتك نسبه الى ريفرنس ساوند انتنسيتي. فاول نقطه اخترت الريفرنس ساوند ده ايه؟ لتفادي الكسور اخترناها جاست اوديبل. تاني نقطة طلع الريشيو كبيرة جدا، عشان نصغر الريشيو دي خدنا اللوج، عشان السكيل يقل خدنا اللوج. تالت نقطة صغر جدا عشان نكبره شوية، بلاش نقيسه بقى بالبل، لو خدت اللوج كان هيطلع بالبل، خليها بالديسيبل. طب البل 10 ديسيبل يبقى ضربنا في 10. يبقى تلات نقط هنا مع شرط مستعشق النظام، الريفرنس ساوند جاست اودبل لازم اقل ما يمكن عشان ما فيش كسور، الريشيو كبيره جدا، السكيل وسع قوي يبقى ناخد اللوج لتصغير الريشيو، صغر قوي يبقى نكبره شويه، ما نقيس بالبيل نقيس بالديسيبل، البيل 10 ديسيبل نضرب في 10. لو لقيت المعادله مكتوب فيها ساوند بريشر مش انتنسيتي ما بيبقاش هنا 10 لوج 10 لوج، بيبقى 20 لوج. قلتها ليه؟ لان ما هي علاقه الساوند انتنسيتي بالساوند بريشر؟ الساوند انتنسيتي دايركتلي بروبورشن تو ذا سكوير ساوند بريشر. قلتها ليه؟ لان البريشر يقاس على المساحات، اس 2 طول في عرض. طيب هنا انت بتاخد اللوج اساسا، طب يبقى تاخد الاثنين دي مضروبه، يبقى تضربها في 10 تبقى 20، ده جاب من الاثنين. طيب نيجي بقى شويه ارقام فيهم اثنين بس اللي بيجوا في الام اس كيو، بس انا هقولهم كله. اشهر سؤال لما يقول لك صوت جاست اودو بقوته كام؟ طبع المعادله. يبقى انا هنا الساوند بتاعتي جاست اودو والريفرنس ساوند جاست اودو، يبقى البسط جاست اودو صوتي والريفرنس ساوند اللي بقيسه اتجاهه المقام جاست اودو، جاست اودو على جاست اودو يبقى الريشيو 1. لوغاريتم واحد، لوغاريتم واحد ما فيهوش ولا صفر جنب الواحد يبقى صفر، فيقولوا الصوت 0 ديسيبل. يبقى عيب عيب لما يقول لك صوت شدته 0 ديسيبل ما تقولش مش مسموع، ما فيش صوت، لا يبقى مسموع جاست اودبل، لان هنا قوه صوتك هي قوه ريفرنس ساوند. يبقى الريشيو ما بين صوتك وريفرنس ساوند 1 ولوغاريتم 1 بصفر، لان قلنا اللوغاريتم هو الاس اللي بيرفع عليه البيز للحصول على الرقم على اساس البيز تاني. وحتى سائل تالك قلت لك هو عدد الاصفار اللي جنب الواحد، طب واحد ما فيش جنبيه ولا صفر يبقى صفر اللوج. الويسبرينج اللي هو الهمس بيبقى 40 ديسيبل، الحاجات دي ما بتجيش، واذا جابها زميل فاضل يبقى يعني بيضيع وقت الطلبه، مش مفروض ان احنا نحفظ لسه دي. النورمال كونفرسيشن المحادثه 60 ديسيبل. الترافيك نويز صوت الترافيك المواصلات والحاجات 80 ديسيبل. النيوماتيك دريل اللي هو الدقاق الهوائي ده اللي بيكسروا بيه الرصف بتاع الطريق سموه نيوماتيك دريل، او الاير بلين بتبقى قوتها 100 ديسيبل، الجيت بلين اللي هي الطياره النفاثه 120 ديسيبل. اما لو 140 ديسيبل اور مور هيبقى الساوند بينفول ويعمل دامج. وعشان كده بقول يا اولاد لما تروح فرح، تروح ديسكو، تروح اي مكان مسرح ولا حاجه، ما تقعدش جنب السبيكر السماعات. لو ودنك وجعتك يبقى الساوند قوته اكتر 140 ديسيبل، شد ال 140. وقلنا البين سيجنالز تيشو دامج، قلناها مع السي ان اس، رجع لها محاضراتنا. ادام الصوت واجع ودنك يبقى دلوقتي ودنك بيتم تخريبها. فيمكن تبقى نصيحه حلوه، ابعد يا اولاد، ابعدوا خالص عن السبيكرز. كل ما الصوت بقى واطي وغير ما يؤذيش الودن ما يوجعهاش يبقى ده صوت مقبول. اي صوت ربنا بينبهك، البين سيجنالز دامج، صوت مؤلم يبقى صوت بيعمل دامج اللي هو من اول 140 ديسيبل. فين هنا السؤال؟ يقول لك ساوند 60 ديسيبل، يبقى ده قد ايه؟ قد الساوند بريشر الريفرنس ساوند. تعال نشوفها، يبقى نطبق الساوند بريشر هنا 60، يبقى 60 على 20 يبقى 3، يبقى كانه ده 3 يبقى 3 اصفار، يبقى الساوند الاصلي 1000 تايمز الريفرنس ساوند او الثريشولد ساوند. مش هي كده؟ ما هو ال 60 دي جت ازاي؟ كانه هو بالعكس، هو بيقول لك هنا هنحط هنا 60. طب خلاص لو هنا 60 قول لي بقى يبقى النسبة دي كام لكام؟ 60 تساوي 20 لوج لوج كام بقى هنا؟ يبقى اللوغاريتم 1000، عشان يبقى اللوغاريتم 3، 3 يعني الساوند بريشر 1000 مرة قد الريفرنس ساوند. ده السؤال الثاني ممكن يجي. يبقى سهل، تحلها ازاي؟ لما يقول لك الساوند ده كم مرة البريشر بتاع الريفرنس ساوند؟ حط مكان الساوند هنا 60، يبقى 60 تساوي 20 لوج، يبقى 60 تساوي 20 في 3. طب 3 دي يبقى لازم ده كم مرة عشان يبقى اللوغاريتم 3؟ لازم يبقى 1000 مرة عشان يبقى فيه 3 اصفار. سهل قوي. مرة تاني بعيدها اهو، الاكتوال او الثريشولد ساوند اللي هو يساوي ريفرنس ساوند يساوي 0 ديسيبل جاست اودبل. يعني الثريشولد ساوند اللي هو الريفرنس ساوند قوته هو جاست اودبل، مش قوته عاديه، قوته 0 ديسيبل. لانه في هذه الحاله قلنا هيبقى الريشيو 1، يعني اللي فوق زي اللي تحت هما الاثنين جاست اودبل. عشان يبقى جاست اودبل يبقى ريشيو 1 لوغاريتم 1 بكام؟ بصفر. يبقى تنسى الصوت اللي جاست اودبل قوته 0 ديسيبل، والعكس لما يبقى الصوت قوته 0 ديسيبل 0 ديسيبل 0 ديسيبل ما يبقاش مش مسموع، يبقى جاست اودبل. عشان يبقى جاست اودبل ده الصوت مقارنه بريفرنس ساوند اللي هو جاست اودبل، جاست اودبل على جاست اودبل 1 لوغاريتم 1 بصفر. بس قلناها 100 مره. نيجي النقطة الرابعة ما بيدقش فيها ناس يعني كتير، بس أنا بحب أقولها، اللي هي الويف فورم. وهنا بحب أقول مثال هيفهموا الناس اللي عندهم شوية يعني حس فني. بفرض في بيانو وكمان، وقلت لهم هما الاثنين ادوني نفس النغمة الدو مثلا، خلاص يبقى ادوني نفس النغمة نفس التردد بنفس العلو. يبقى هنا اتحد الصوتان في شيئين، في التردد هما الاثنين بيدوا وهما الاثنين بنفس العلو، يبقى اتحدوا في التردد الفريكوانسي بيدوا الدو، واتحدوا في الارتفاع اللي هو الامبليتيود. ومع ذلك ودني بتقول ده صوت بيانو ده صوت كمان، يبقى لازم في حاجه ثالثة بيختلف فيها الصوتين تمكن الأذن إنه يميز البيانو من الكمانجا، برغم إن هما الاثنين اتحدوا في إيه؟ في الفريكونسي، هما الاثنين بيدوا نفس الفريكونسي، نفس النغمة الدو، وبنفس العلو، نفس الشدة الأمبليتيود. دي للناس اللي فاهمه موسيقى اهي. بص ده صوت بيانو وصوت كمان، لما تعد عدد الموجات هنا اربعه هنا اربعه، يبقى اتحدوا في الفريكوانسي. ارتفاع الموجه هنا زي ارتفاع الموجه هنا، انما اختلفوا في النغمات التوافقيه اللي يسموها السكندري ويفز. يعني اقول البيانو كمان اتحد في النغمه الاساسيه اهي، النغمه الاساسيه متحدين فيها، نفس عدد الموجات ونفس ارتفاع الموجه، لكن الموجات اللي محطوطه على الموجات، الموجات الصغيره اللي محطوطه على الموجات الاساسيه يسموها النغمات التوافقيه سكند ويفز. هي دي اللي بتمكن اذن الانسان انه يميز بين بيانو وكمانجه متحدين في نفس النغمه، هما الاثنين بيدوا نفس النغمه نفس الفريكوانسي، الدو نفس الفريكوانسي نفس عدد الموجات وبنفس الشده بنفس الامبليتيود، بس ودي لسه بتقول ده كمان وده بيانو، يبقى في اختلاف ثالث. هما اتحدا في النغمه التوافقيه، لما اقول اتحدوا في الفريكوانسي وفي الامبليتيود يبقى اتحدا في النغمه الاساسيه، انما اختلفوا في النغمات التوافقيه اللي هي محطوطه على النغمه الاساسيه اللي هي نسميها السكندري ويفز. طيب ده كان يا اولاد الفيزيكس بتاعت الهيرنج. نيجي للاناتومي بتاع الهيرنج. ستراكشر اير، طبعا يعني ممكن تريفير للهيستولوجي، بس يعني ما اعرفش بقى بيشرحوها ازاي ولا بيفوتوها على اساس تبقى الهيستولوجي قالوها ولا لا. عموما رقم السعد هنا هو رقم 3 يا اولاد، كل حاجه 3. الاذن ثلاث اجزاء، اذن خارجيه اكسترنال واذن وسطى ميدل واذن داخليه الانر اللي يسموها الكوكليا او القوقعه، كل واحده فيها 3. فهنمسكهم واحده واحده. خد بالك لحد دلوقتي ما عندناش سؤال نظر يا ولاد. الاكسترنال اير تكون من 3 اجزاء، بينا اللي هي صوان الاذن اهي اللي بشاور عليها، وبعدين اكسترنال اوديتوري ميتس اللي هو الدهليز، وبعدين ينتهي بالطبله اللي هي التيمبانيك ممبرين. خلاص، يعني في عندي هنا البينا وبعدين في الاكسترنال اوديتوري ميتس، وانا حاطط صباعي على الطبله دلوقتي، يبقى بينا اكسترنال اوديتوري ميتس والتيمبانيك ممبرين. طيب نمسك بقى التيمبانيك ممبرين ده، اهم حاجه الطبله 1 سنتي ان دايمتر. خلاص، انما يعني المساحه بتاعته 55 ملم مربع، وشكله كون شيب. ليه؟ انا برضو عاوز اشرح لك ليه هو كون شيب. هي احنا عاوزين نركز الصوت، فتخيل انا هبتدي بالبينه اللي هي كبيره كده، وبعدين اكستريتور ميتس، وبعدين هو شكله زي الكون، يبقى الصوت اهو دي رسمتها لك هتركز في نقطه اهي، يبقى ده البينه، شوف دي كلها بتستقبل الصوت وبعدين هتدخلها على الاكستريتور ميتس. الرائع بقى ان الدرام او التيمبانيك ممبرين شكله كون زي المخروط كده عشان يحصل تركيز جامد للصوت، تبقى فهمت مش بنقرا والسلام مع بعض. وكفر من بره بسكين ومن جوه بميوكس ممبرين. نيجي الكاركترز اوف تيمبانيك ممبرين، ده سؤال شافه يا ولد. التيمبانيك ممبرين فيه 4 خصائص، 2 منهم بعتبرهم يعني خاصيتان عاديتان، واثنين الواحده مليون جنيه. ان التيمبانيك ممبرين ده طبله، والطبله لازم تبقى الاستيك، حلو مفهوم طبعا، اللي يبقى مرنه ولازم تبقى مشدوده تنس، اوكي حلو قوي قوي. دول اللي قلتهم دول الصفات العاديه، انه الاستيك وتنس. الصفه الثالثه والرابعه هم المهمين قوي، انه ابريوديك. يعني ايه؟ يعني نو ناتشرال فريكوانسي. طالب قال لي مش فاهم ولا حاجه، اقولها لك بلغتنا العربيه الجميله، يعني لا تردد له وانما يتردد حسب الصوت. عاوزك تفهم، لو ان التيمبانيك ممبرين زي الشوكه الرنانه اهي، وضربتها ضربة جامدة ضربة ضعيفة تطلع نفس النغمة. تخيل لو كانت تمبانيك ممبرين ابريودك، يعني يعني كان بريودك، اسف، كان ليه تردد معين، كان اي صوت يتلقاه ودني يهز نفس عدد الهزات، اسمع كل الاصوات، كل الاصوات صفاره زي الصفاره اللي بتنتج من اهتزاز الشكر والنان. لكن من عظمه الخلق والخالق ان التمبانيك ممبرين ابريودك لا تردد له، نو ناتشرال فريكوانسي، وانما يتردد بتردد الصوت. فهذه الميزة هي التي مكنت الإنسان من تمييز النغمات المختلفة ومن ثم الأصوات. عشان كده بقول دي ميزة ما أقدرش أقول بمليون جنيه، إنما أقدر أقول إنها برايسلس، يعني قيمة لا يمكن حسابها، برايسلس. تخيل لو التمبانيك ممبرين ده كان زي الشكر إنها ليه تردد معين، يبقى كل الأصوات أسمعها بهذا التردد كأنها صفارة، إنما هو يتردد حسب تردد الصوت. فبالتالي ده اللي مكننا من تمييز الترددات المختلفة وبالتالي الأصوات المختلفة، إنه apriodic no natural frequency. خد اللي بعدها رائعة برضو، damping. يعني damping يعني يتوقف بتوقف الصوت، to damp يعني to inhibit، تثبط. يبقى stops if a sound stops. تخيل برضو أرجع لمثال الشكر النار، الشوكه ان انا ضربتها يعني الاستيمولس خلص والشوكه عماله تتهز والصوت مستمر. تخيل انا واحد بيكلمني بيهز التمبانيك ممبرين، هو بطل. تخيل لو التمبانيك ممبرين عمال يهتز، يبقى اسمع اصوات هو ما بيتكلمش، بس ده زي الشوكه لسه بيهتز، اسمع حاجات هو ما قالهاش وافقه على حاجات ما قالهاش خالص. انما من عظمه التمبانيك ممبرين طالما انا بتكلم هو بيهتز، طالما انا بتكلم هو بيهتز، وانثقب يتوقف. شوف العظمة، يتوقف بتوقف الصوت، damp it stops immediately بتوقف الصوت. يبقى أربع مزايا في التمبانيك ممبرين، إنه كأي طبلة مرن مرن ومشدود elastic and tense، يقول مستين عاديين خالص. إنما في المزايا اللي هي بقول priceless لا ثمن لها، انه apriodic لا تردد له وانما يتردد حسب الصوت، no natural frequency، فامكننا ذلك من تمييز الترددات. ودامبد يتوقف بتوقف الصوت، وبالتالي يتوقف السمع بتوقف المتكلم. ايه العظمه دي؟ طيب نيجي بقى وظائف الاكسترنال ايه. مفيش سؤال بيجي زي كده، عمرهم بيجي في الهيرينج سؤال واحد ما بيضعوه في كلامنا، انما هتقولي انت بتقوله ليه؟ طب لما بيجيش، لان انا بقول لكم كورس، انا ما بدرس امتحان، بدرس كورس وفي مضمونه في نص الامتحان. لكن لو عايز ادرس الاسئله الامتحان بس اخد زي ما قلت لكم 100 مره ربع الوقت. لو انا هعمل مراجعه الامتحان وفي يوم من الايام هبقى احط على النت مراجعه الامتحان للناس اللي وقتها محدود خالص بقى، واحد عاوز يلحق يروح في الاخر. لكن الصح ان احنا ندرس، احنا داخلين ندرس طب اساسا. ما هي وظائف الاكسترنال اير؟ اول وظيفه كولكشن اوف ساوندز، بتجمع الاصوات وبعدين تزود الساوند بريشر على التمبانيك ممبرين، ودي فهمناها هناك، لان بنبتدي بالبنه كبيره قوي هنا ونركزها في الاخر على نقطه في التمبانيك ممبرين اللي كان كون شيب. يبقى نكولكت ونركز الساوند بريشر مره اتنين، وبعدين ساوند لوكاليزيشن تعرف مصدر الصوت، هنقولها في اخر المحاضره، ان لو الصوت جاي من ناحيه اليمين بيبقى اقوى على ودني اليمين انه على ودني الشمال. صوت جاي من اليمين خلاص هيبقى هيوصل ودني اليمين اقوى من ودني الشمال، والعكس لو صوت جاي من الشمال هيبقى اقوى على ودني الشمال منه على ودني اليمين. يبقى بتساعدني في اللوكاليزيشن، دي مهمه جدا. طيب الوظيفه الرابعه بروتكتيف فانكشن، في شمع جوه ودن اولاد الواكس، يعني اولا هو بيطرد نفسه بنفسه على فكره، يعني يعني محاوله تنظيف الاذن غالبا تؤدي الى جرحها وتؤدي الى انفكشن، ما تحاولش تنضف، هي بتنضف لوحدها الا اذا زاد الواكس قوي طبعا بنحتاج ننضفها. الواكس ده مش مجرد شمع يا اولاد، ده في ماده قاتله للبكتيريا، بكتيريوسايد. وبعدين الاير بتاع الاكسترنال اير بيتميز بانه مويست وورب، فالمويستشر ده والنور بيحتفظ بالطبله مشدوده. انت عارف الطبله لما بييجوا يشدوها بيسخنوها. طب عشان كده ربنا حاطط الطبله جوه خالص في ودنك في درجه 37 عشان تبقى مشدوده ومويست عشان تقعد تملي ما تنشفش وتتقطع. وبعدين خامس وظيفه الفانكشن في تيمبانيك ممبرين اللي هم الاربعه الاستيك تنس ابيريودك ودامبت. لو ما عندكش وقت الاكسترنال اير دي سهل ما بتجيش خالص تسمعها مره واحده بس يعني عشان تحس انك انت واخد الموضوع كاملا. انما نيجي بقى في المهم اهم واحده عندنا الميدل اير. ميدل اير ثلاث اجزاء يا اولاد يستيكن تيوب ودي لوحدها سؤال نظري هنجيلها حل. وبعدين ماستويد اير سيلز عارف الماستويد حط ايدك عليها تحت ودنك. وبعدين ميزو تيمبانيوم اللي هو الكافيتي بتاعت الميدل اير فيها ثلاث حاجات يبقى حلوة ثلاثة ونمرة ثلاثة فيها ثلاثة كل حاجة ثلاثة قلنا بنسميها المينتال سيت التهيؤ الذهني. يبقى في استيكن تيوب قناة استيكن هقولها دلوقتي حالا ماستويد اير سيلز اللي تحت ودنك عظمة الماستويد والميزو تيمبانيوم اللي هو الكافيتي. الكافيتي دي فيها ثلاث حاجات اللي هي دي اهي كافيتي يا ولد فيها 3 اسيكلز ثلاث عظيمات هم اصغر عظيمات في الجسم في كيف تربح المليون. لما يقول لك مين اصغر عظم في جسمك هو العظم بتاع الميدل اير بتاع الاذن الوسطى ماليولاس وانكس وستيبس ماليولاس وانكس وستيبس دول في كلمة وظيفتهم روافع ليفر لايك بيوصلوا الصوت مكبر للأوفر ويندو هنا. يعني احنا اوريدي كبرناه هنا قلنا عشان خاطر بدأنا مساحة كبيرة ورحنا للدرام اللي هو كونيكال شيب فهم بينقلوا الساوندز لوان ويندو اللي هي الأوفر ويندو ومكبر. وبعدين يجي فيه تو ماسلز جوه الميدل اير واحدة ماسكة في الهاند اوف ماليولاس اهي والهاند اوف ماليولاس ماسكه في الطبله فدي لما تكونتراكت تشد الطبله عشان كده حتى بيسموه اسم جميل يا اولاد تنسور تيمباناي. تنسور يعني بتزود التنشن بتاع التيمبانيك ممبرين بتاع الطبله دي مهمه جدا لما نتعرض لبريف لاود ساوند زي اللي انا عملته دلوقتي لما يجي صوت قصير وقوي لو الطبلة مش مشدودة تتقطع. فالتنسور تيمباناي دي اي مرة بعلي صوتي كده دلوقتي بيحصل ايه بتروح شد الهاندل بتاع الماليوس شد الطبلة خلاص تمنع انها تقطع. الاستابيدياس بتشتغل برضو بنفس القصة مع البريف لاود ساوند لان ممكن البريف لاود ساوند يعمل ايه يدخل الفوت اوف ذا ستيبس في الاوفر ويندو المسافة كبيرة يحصل لها امباكت ما تطلعش يعني اهي بالشكل دلوقتي. بص يا اولاد ده الفوت اوف ذا ستيبس في الاوفر ويندو كده في اوفر ويندو اهي فممكن الصوت القوي يروح مدخل الرجل دي في الاوفر ويندو تبقى امباكتد تتحشر ما تطلعش باظت الودن. فدي بقى وظيفة الاستابيدياس انها بتمسك الاستيبس ليه عشان تمنع الاكسسيف تمسكها كده تمنع الاكسسيف انورد موفمنت اوف ذا فوت اوف ذا ستيبس في الاوفر ويندو. يبقى التو ماسل دول مهمين جدا بيشتغلوا مع اسمع بريف لاود ساوند بريف لاود ساوند. اللاود ساوند ممكن يقطع الطبله فالتنسور تمباناي بتشد الطبله بتشد الهاندل بتاع المانيوس اللي بتشد الطبله مش كده يسموها تنسور تمباناي. طب والاستابيدياس بتشد الاستيبس عشان تمنع ان الفوت بتاعتها تتحشر في الاوفر ويندو مع البريف لاود ساوند. شيء رائع لما نفكر فيها بهذه الصوره يا اولاد تبقوا عارفينها كويس قوي. انا اولاد اقول لكم حاجه لطيفه في الحفظ ما يقول لك الماسل دي سبلايد بانهي اعصاب. طالب زكي قال الموتور نيرفز اوف ذا فيس 2 الفيشيال خلاص والترايجيمينال واحد يقول لي ده الترايجيمينال سنسوري، يا بابا انت نسيت الترايجيمينال ده ثلاثه، في اوفثالميك وفي ماكسيلري وفي مانديبولار ديفيجن، مش عشان كده سموه ترايجيمينال، ثلاثه. المانديبولار ديفيجن ده موتور، انا احفظها لك اجابته يا سهله، التنسور تمبراي بحرف التي سبلايد بالترايجيمينال بحرف التي، يبقى خلصت، يبقى اللي استفيد يا زميل الفيش. ما انت ما فيش موتور نيرفز في الهيد نيك غير اثنين، الترايجيمينال والفيشل، التنسور تمبراي سبلايد بالترايجيمينال، مين بالظبط؟ المانديبولار ديفيجن اوف ذا ترايجيمينال، يبقى الثانيه سبلايد بالفيشل. يبقى الميدل اير يا اولاد قلنا فيها الاتي، عشان عارف تاني، في اوستيكان تيوب هنشرحها دلوقتي حالا، فيها ماستويد اير سيلز اللي هي الماستويد بون تعرفها، والميزوتمبانيان الكافيتي فيها ثلاث حاجات، فيها اير جالها من الاوستيكان تيوب، وثري اوسيكلز بتشتغل كروافع اللي هي بتخلي بتابلاي ساوند تو اونلي وان ويندو اللي هي مين؟ الاوفر ويندو، يروح عشان يبقى في ديفرنس في الـ في الـ في البريشر ما بين الاوفر ويندو والراوند ويندو اللي هنجيلها دلوقتي حالا. وبعدين تو ماسلز، تعالى بقى التو ماسل ده سؤال نظري لوحده، يعني الاوستيكان تيوب لوحدها سؤال نظري، الماسل لوحدها سؤال نظري، الميدل اير سؤال نظري. ميدل اير دي مهمه جدا. قلنا انت خايف من انهي ساوند؟ البريف لاود ساوند، ان يقطع يبوظ الود، فعشان كده بيعملوا ريفلكس اسمه اتينيويشن ريفلكس، اتينيويشن ريفلكس اللي بيضعف اللاود ساوند، ادي معنى كلمه اتينيويشن، او اكوستيك تيمبانيك ريفلكس، ليه اسمين. ازاي؟ انه الريفلكس ده بيمنع الدامج باي هاي انتنسيتي ساوندز، قلنا الاصوات العاليه ممكن تعمل دامج للود، تقطع الطبله فالتنسور تيمباناي بتعمل ايه؟ بتزود التنشن في التمبانيك ممبرين عن طريق انها بتبول الماليوس هاندل انورد، وقلنا دي سبلاي بالترايجيمينال، بينما الاستابيديس اللاود ساوند ممكن يدخل الفوت اوف ذا ستابس في الاوفر ويندو لمسافه كبيره ما تطلعش، يبقى بريفنتس اكسسيف انورد موفمنت اوف فوت اوف ذا ستابس ان اوفر ويندو، ودي سبلاي بال فيشيا. تاني وظيفة احنا لما بنتكلم يا اولاد during vocalization والشوينج وانت بتندغ اللبان، الريفلكس ده بيشتغل عشان يمنع ان صوتك انت الفوكاليزيشن وصوت الندغ من انه يقلل الساوندز بتاعهم عشان خاطر تقدر تسمع الاصوات الخارجية، يبقى بتكونتراكتس بريور قبل كل مرة هتتكلم فيها وتتندغ فيها عشان صوت كلامك انت والشوينج يقل شويه فتقدر تستقبل اصوات خارجيه. ده الاتينيويشن ريفلكس. انا عاوز اقول لكم حاجه، معلومه جميله قوي يا ولاد، هذا الاتينيويشن ريفلكس عيبه انه بطيء نسبيا، هو بطيء بياخد جزء من الثانيه بس ده نعتبره بطيء، بحيث انه ما بيلحقش يشتغل مع الكانون ساوندز، مع اصوات المدافع، عشان كده اصوات المدافع ممكن تبوظ ودنك، تقطع الطبله وممكن يدخل الفوت اوف ذا ستيبس في الاوفر ويندو مسافه كبيره وما تطلعش تاني ويبقى الودن باظت. بس انا عاوز اقول لك حاجه، ده مش عيب استغفر الله العظيم في الخلق، ده عيب فينا احنا بنغير في خلق الله، ربنا ما قالناش نخترع مدافع ونضرب بيها بعض والاتينويشن ريفلكس يحمي الودن من صوت المدافع. واظن لو حضرت فيلم سيف برايفت رايان بتاع توم هانكس وخد اوسكار في المؤثرات الصوتيه، ادونا في وقت اصوات المدافع الاحساس اللي بتحسه الودن من غير اتينويشن ريفلكس. فالاتينويشن ريفلكس ده اتينويشن بيضعف البريف لاود ساوند، بيقلل من تاثيرها، التنسور تمبراي تشد التمبانيك ممبرين الهاندل اوف ذا ماليوس فتحتفظ بالطبله مشدوده، عشان الطبله لو ضربت عليها وهي مرخيه جامد هتقطع، تبقى مشدوده ما تقطعش، ومن اسمها تنسور تمبراي سبلاي دي بالترايجيمينال. والاستابيديس الصوت العالي ممكن يدخل الفوت اوف ذا ستيبس في الاوفر ويندو وتتحشر في الاوفر ويندو وباظت الود، فهو بيبول الاستابيديس تو بريفنت الانوردز excessive inward movement of the foot of the stabilis في الاوفر ويندو. سبلاي بالفيش، لكن ربنا ده للاصوات الطبيعيه العاليه، لكن كانون ساوند انت مخترع حاجه يبوظ ودن تبوظ، انت اللي غيرت. تاني حاجه انها بتكونتراكت مع الفوكاليزيشن والشوينج. طيب تعال نشوف فانكشنز وميدل اير. اول وظيفه الميدل اير انها بتكوندكت الساوندز من الاكسترنال اير تو ذا كوكليا، ما هي ميدل في النص، بتنقل الساوند من الاكسترنال اير للكوكليا اللي هي الانر اير. تاني حاجه انها بتبروتكت الكوكليا الانر اير اللي بيسموها قوقعه، هنشوف سموها ليه قوقعه هوريها لك في الصوره اللي بعدها. عايزك التالتة دي تفهمها معايا لانها صعبة شوية. Impedance او Resistance Matching دي مهمة قوي. Impedance يعني Resistance. خدش بالك ناس اول مرة يعني هتتحف وتنبسط بالمعلومات اللي هتسمعها. خدش بالك ان الساوند ويف في الاكسترنال اير ماشي في هواء. اوكي. طب وفي الميدل اير الانر اير اسف الكوكليا، الكوكليا دي مليانه فلويد، ماشي في فلويد، يعني الصوت هينتقل من الهواء بتاع الاكسترنال اير عبر الميدل اير للميه للفلويد للاندوليمف والبيريليمف اللي موجود في الانر اير الكوكليا. طالب قال لي برضو مش فاهم، لا افهمك بقى بامثله في الحياه. لما الساوند ويفز ينتقل من هواء المية يضيع معظم الطاقة اللي فيه. طالب قال لي ادينا مثال. حضرتك زميلان بيسبح مع بعض في البحر، واحد فيهم غطس تحت المية والتاني لسه فوق المية، نص الفوقاني فوق المية والتاني غطس، كلمه هو تحت المية يسمعك؟ لا، لازم تصرخ بصوت عالي جدا عشان يوصل وزن ضعيف جدا من الساوند بتاعك، لان مقاومه الهواء للصوت، انت بتتكلم في الهواء والصوت ده هيخترق الميه عشان يوصل له تحت، مع انه غطس على بعد نص متر بس. مقاومه الميه مختلفه عن مقاومه الهواء، فبيضيع معظم الساوند. طب ما هو ده الوضع اللي عندنا، ان الساوند ويفز بتنتقل من الهواء، الهواء بتاع الاكسترنال اير الى السوائل، السوائل بتاعه الانر اير، فهيضيع معظم الطاقة اللي فيها. فكان لابد من معادلة الجزء اللي هيضيع ده، وإلا ما نسمعش. إزاي بقى بتعادلوا الميدل إير؟ بإنها بتكبر الأصوات 22 مرة عن حقيقتها، بتعمل لها amplification، عشان بعد هذا الفقدان، بعد هذا الفقدان كنتيجة الانتقال من الهواء بتاع الإكسترنال، الهواء بتاع الإكسترنال للفلويد بتاع الإنر، الجزء اللي يوصل يبقى كويس. طب التكبير ده 22 مرة بيتم ازاي يا اولاد؟ تعال نشوف مع بعض. 17 مرة ان التيمبانيك ممبرين الطبلة حجمها قد الاوفر ويندو 17 مرة، السيرفس اريا بتاعت الدرام قد السيرفس اريا بتاعت الاوفر ويندو 17 مرة، فده قد ده 17 مرة، فده بيديك تكبير 17 مرة. طيب وبعدين قلنا ان الاوسكل دي بتشتغل كروافع، يعني الحركه الصغيره هنا يقابلها حركه اكبر الناحيه الثانيه، دي بتكبر 1.2، فما تضرب 17 في 1.2 النتيجه تبقى 22 مره. ده اسمه امبيدنس، يعني ريزيستنس ماتشنج. لو ما فيش الميدل اير دي، الصوت جاي في الهواء بتاع الاكسترنال اير هيدخل على الميه بتاع الانر اير ضاع معظمه، فكان لابد الميدل اير تكبره 22 مرة عشان اللي يوصل يبقى مسموع بيدانس ماتش. بعد كده عندنا ثلاث وظائف خاصة. يبقى انا بحب اقسم الميدل اير، هنجمعها دلوقتي حالا، ما تقلقش، ده اصعب حتة عندنا في المحاضرة دي. الميدل اير ثلاث وظائف عامة وثلاث وظائف خاصة. ثلاثة الخاصين اللي هو الاوسيكولار سيستم، في كلمة بيعمل تكبير 1.2 اللي هو ليفر لايك اكشنز، وبعدين وظائف المصل هو الاتينيويشن ريفلكس، او قلنا لي اسم تاني اكاستيك تيمبانيك ريفلكس، وبعدين الاستيكن تيوب اللي هنتكلم عليه. ده وظائف الميدل اير. تعالى بقى راجع لك تاني الميدل اير عشان عارف انك تهت مني شويه. ميدل اير احنا قلنا الاير عموما ثلاث اجزاء اكسترنال وميدل وانر، كل واحده قولي لي ثلاث اجزاء مع شقط مثل عشق النظام. الميدل اير في استيكن تيوب اهي، وفي الماستويد ده الاستيكن تيوب، وفي هنا الماستويد بروسيس، وفي الميزو تيمبانيوم، نما ثلاثة اللي هو جوا ثلاث حاجات، هوا جاي من الاستيكن تيوب، وثري اوسيكلز وتو ماسلز. انا عاوز بقى الثري اوسيكلز، انا عارف ان دي بتوع الاناتومي المفروض يقولوها، بس انا اقول اني عندي طريقه لطيفه فيها. ايه علاقه الثري اوسيكلز ببعض؟ ده سؤال اناتومي بس انا هساعدك فيه بطريقه حلوه قوي. المالولس عندها هيد وهاندل، راس وايد، والستيبز عندها راس وفوت، يعني واحده عندها راس وايد وواحده عندها راس وفوت. فاول جمله حلوه في الحفظ يا اولاد، الانكس ان بتوين ذا تو هيدز، حلوه الان الانكس اهي ان بتوين ذا تو هيدز، ذا هيد اوف ذا مالولس وذا هيد اوف ذا ستيبز. طب يبقى باقي الهاندل هنا والفوت هنا، فبقول الرجل على الشباك، الفوت اوف ذا ستيبز على الاوفر ويندو. هو وضع غير مهذب، بس ساعات تلاقي واحد كده قاعد بغير تهذب على الكرسي وحاطط رجله على الشباك. طب والايد هنا؟ الايد على الطبله، حلوه. يبقى الهاندل على الطبله على الدرام، والفوت على الشباك على الاوفر ويندو. طب والتو هيدز؟ الانكس ان بتوين ذا تو هيدز. دي طريقه اولاد سهله ورائعه في حفظ في الاناتومي، اديني ساعدتك اناتومي، الريليشن ما بين المالولس والانكس والستيبس. اقولها تاني في عجاله، المالولس هيد وهاندل، الستيبس هيد وفوت. طيب الانكس، الانكس ان بتوين ذا تو هيدز اوف ذا مالولس اند ستيبس. يبقى ايد ورجل، الايد على الطبله طول عمرها الايد على الطبله، ما الطبله عليها الايد. طب والرجل على الشباك بتاع الستيبس، تبقى طريقه سهله يا اولاد. وبعدين قلنا الماسلز. طيب تعالى بقى الفانكشنز، ممكن يجي لنا الفانكشنز وميدل اير كامله. نقول اولا انها ات كوندكتس الساوندز من الاكسترنال اير للكوكليا اللي هو الانر اير، دي اول وظيفه. ثاني وظيفه بروتكت الكوكليا، بتحمي الكوكليا. ثالث وظيفه عامه برضو اللي هي امبيدنس فانكشن، امبيدنس او ريزيستنس ماتشنج، ان الساوندز ماشي في الاير اوف ذا اكسترنال اير. هننتقل للفلويد اوف ذا انر اير، موست اوف انرجي ويل بي لوست. زي ما انت بتكلم وانت راسك فوق المايه، بتكلم واحد غطس على عمق نص متر تحت المايه صاد ما يسمعش حاجه. فعملت ايه الميدل اير بقى؟ كبرت الصوت 22 مره، 17 مره لان التمبانيك ممبرين قد الاوفر ويندو 17 مره، و1 و2 من 10 بسبب الليفر لايك اكشن واوسكلز، تضرب 17 و2 من 10 يبقى النتيجه 22. يبقى دي ثلاث وظائف عامه، بتكوندكت الساوند للكوكليا، بتبروتكت الكوكليا، بتعوض الفقدان في الساوند اللي هيحصل في الكوكليا كنتيجه لانتقال الساوند ويفز من هواء لفلويد. ثلاث وظائف عامه، الاوسيكولار سيستم بتشتغل كروافع، المسلز بتعمل اتينيويشن ريفلكسز، بتضعف الساوندز القوي، البريف لاود ساوند ممكن يقطع الطبله، التنسور تمبوراي بتشد الطبله بالناحيه، ما تشدش طبله دايركت، هي ماسكه في الايد اللي على الطبله، تشد الايد وبالتالي الطبله تشد، بتبول الهاندل اوف ذا مالولس اند انتر الطبله تنسور تمبوراي. طب والاستابيدياس ماسكه في الفوت اوف ذا ستيبس، فبالتالي ماسكه في الستيبس اسف، فبتمنع الاكسسيف انورد موفمنت اوف ذا فوت في الاوفر ويندو فتمنعه. ولا تنسى ان التنسور تمباناي بحرف التي سبلاي دي بالتراي جيمينال، بينما الاستابيديا سبلاي دي بالفيشن. تاني حاجه بتشتغل فيها بريور لكل مره انت هتتكلم او هتندم شوينج. ثم نيجي للاستيكن تيوب يا اولاد، دي وحدها سؤال نظري مهم قوي. استيكن تيوب، وبتيجي طبعا يقول لك قناه استيكن موجوده فين في العالم، ناس تقعد تقول توصل مش عارف بحر ايه ببحر ايه، اي كلام فارغ. استيكن تيوب، قناه استيكن، تعرفي عنها النقاط الستة الآتية: mistake and tube connects the middle ear with the nasopharynx. هذه أول جملة في الستة، بتوصل middle ear بالنيزوفارينكس. ليه؟ عشان الطبلة تتحرك بسهولة وطلاقة لازم الضغط على الجانبين يبقى ضغط جوي، مسفيريك بريشر. طيب الناحية دي في الاكسترنال ايتروميتس والاكسترنال اير فيه هواء، طب انا عاوز الناحية التانية يبقى فيه هواء، فالميدل اير عن طريق الاستيكن تيوب تتصل للنيزوفارينكس يبقى فيه هواء، يبقى هنا هواء وهنا هواء، يبقى الطبلة تتحرك بسهولة. تعال اوريها لك. عندنا انا دلوقتي يا اولاد حط ايدي على التيمبانيك ممبرين، يبقى التيمبانيك ممبرين الناحيه دي في ضغط جو اهو، ادي التيمبانيك ممبرين الناحيه دي في ضغط جوي. طب انا عاوز الناحيه الثانيه يبقى في ضغط جوي، ادي الدراما اهو في الميدل اير، حلو، ستيك اند تيوب نيزوفارينكس، يبقى ضغط جوي برضه، يبقى الدرام يتحرك بسهوله جدا. ليه؟ لان هنا ضغط جوي وهنا ضغط جوي، يبقى وظيفه الستيك اند تيوب ان ايكوالايز البريشر اون بوث سايدز اوف تيمبانيك ممبرين، equalize the pressure on both sides of tympanic membrane. تبقى عارفها كويس. ثالث نقطة يا أولاد، إنه normally the eustachian tube دي قافلة، normally closed، وكل شوية تفتح تعادل الضغط، تخلي الضغط هنا جوي، ما هي تاخد هواء من nasopharynx زي الهواء اللي من بره بتاع الاكسترنال اير، يبقى هي closes و opens في حالتين، في السوالوينج وانت بتبلع، ياونينج بتتثاءب، تشوينج بتنضغ حاجه، دي اول طريقه، يعني بمعنى اخر بتحريك الفك. تاني حاله بتفتح فيها في الاسنت هاي اتيتيود، لما تطلع اهي لمكان عالي فالضغط الجوي بيقل اهو، يبقى اقل من الضغط في الميدل اير، يعني الضغط في الميدل اير اعلى من الضغط الجوي، الضغط في النيزوفارينكس قليل زي هنا وهي الضغط فيه عالي، تفتح عشان تفرغ الهواء الزياده، يبقى بتفتح في الاسنت هاي التيتيود، عشان انت لما بتطلع فوق الضغط اقل الناحيه دي، فهي بتفتح عشان تفرغ الهواء الزياده، يبقى الضغط هنا قليل وهنا قليل، الدرام يتحرك بسهوله. الكارثه والطامه الكبرى في النقطه الرابعه انها ما بتفتحش during descent، it does not open. وبنفس المنطق في الدايفنج، ما هو في الدايفنج كانك بتديسنت، كانك بتنزل بس بتنزل تحت الميه، ما تفتحش. طب ايه اللي هيحصل؟ بص بقى، ما فتحتش اهي في الديسنت اهو، انت نازل ما فتحتش، مقفوله اهي، شوف هنا كنت راسمها مفتوح، هنا مقفوله. لما حضرتك نزلت رجع الضغط الجوي هنا عالي، خلاص، واحنا اوريدي قلنا انها كانت فوق فرغت الهواء اللي فيها، فالضغط في الميدل اير قليل. طيب هي قافله، مفروض يدخل هواء هنا بقى عشان يبقى الضغط هنا زي هنا، لا هي قافله، يبقى بتفتحش في الديسنت. طب يبقى الضغط هنا عالي وهنا واطي، يحصل ايه؟ يبقى الدرام يتزق ناحيه الميدل اير، يبقى ساكد ان وتحس سيفير بين، مشدود الدرام ومي رابتشر، ممكن يفرقع الا في حاله واحده، لو فتحتها بالطريقه الثانيه حركت الماندبل. عشان كده واحنا نازلين في الطياره تقول اديني البانة سوالوينج او تبلع حاجه، خلاص تاكل. طبعا عاوز اقول لك حاجه، الطياره اللي بنركبها يا اولاد ده فيها جهازين بيظبطوا البريشر، ومع ذلك لان الاجهزه اللي بتظبط بريشر مش مظبوطه جدا، ساعات بعض الناس تحس ببين. احنا بنتكلم على مين بقى؟ ده السؤال اللي هو يا اولاد بيجي في الشفوي رائع في الام اس كيو اس وتسيب شافوا، احنا بنتكلم على الامبرشرايزد ايروبلين، يعني طياره الضغط فيها مش متظبط، ما فيهاش الاجهزه دي، ما بتطلعش الارتفاع 30,000 قدم زي الطيارات الحربيه اللي بتنقل الجنود. ففي سؤال مشهور جدا محفوظ وورد وايد يا اولاد، يقول لك الاتي: طياره خدت يعني وندد انكونشس شولدر، اسف، wounded unconscious person، خلاص، شخص متعور و unconscious. ليه unconscious؟ ما بيبلعش، خلاص انه غايب عن الوعي. الطيارة طلعت لارتفاع 10,000 قدم، طارت على ارتفاع اشتراف قدم، نزلت في الهوسبتال لقوا بوست درامز رابتشر. حصل الرابتشر في أنهي جزء في الرحلة؟ اوعى تنسى في الديسنت، في الديسنت، لان احنا قلنا وهي طالعة ما بيفتح عشان خاطر تفرغ الهواء الزيادة، المشكلة انها بتقفل وهو نازل ضغطه قليل وبره زاد زاد زاد فيدخل الدرام على جوه ومي رابتشر. امتى تمنعها؟ لو بتبلع او شوينج جامز، انما ده wounded unconscious، فالدرام اتقطع في الديسنت. حفظتها لاجيال بطريقه سهله، يو نيفر فورجيت ات يا اولاد. الدرام لا يخشى الا الديسنت، اوعى تنسى الدرام بحرف الدي يخشى الديسنت والدي دايفنج كده ما تنسيش. يبقى ما يجيلك سؤال الدرام المصيبه بتاعته الدرام اللي هو التمبريك امبريد، الدرام في الدي ديسنت في الدايفنج بيتقطع، الا اذا كنت بتبلع ريقك او بتندق. طب هو unconscious يبقى ما يقدرش لانه هو wounded وشالوه وكان في حالة اغماء، طلعوا طاروا نزلوا ناقوا بوست درامز رابتشر. حصل امتى؟ اديني حفظك سؤال الدرام في الديسنت والدايفنج. طب السؤال رائع، واحد يقول لي طب ليه ربنا ما خلقش الاستيكان تيوب مفتوحة على طول وكان الهواء الزيادة فيها لما نطلع فوق والضغط الجوي يقل فوق الهواء الزيادة يطلع في يسر، ولما ننزل الضغط الجوي رجع عالي يدخل يعوض اللي طلع، فليه مش مفتوح على طول؟ الإجابة سهلة جدا يا ولاد. If the Eustachian tube is opened all the time، لو كانت مفتوحة على طول كان صوت النفس والتوكينج بتاعك، تخيل لو هي مفتوحة على طول يبقى صوت النفس هي مفتوحة على طول يدخل على الاستيكان تيوب يهز الأوسك الهزات غريبة، فده انترفير السمع مع البروسيس اوف هيرينج. وكذا التوكينج، كان وانا بتكلم صوتي يدخل عن طريق الاستيكان تيوب يهز الأوسكلز. طب اذا كنا احنا بنسمع لما حد بيكلمنا، لما حد بيكلمنا بنسمع بهزات معانا في الأوسكل، لما انا كمان اهزها بصوت نفسي او بصوت كلامي وهو بيهزها المحصلة تطلع مش اسمع حاجة. وعندي مثال رائع بقوله ما عليكش بس رائع، هاخد حالة كلنا عارفينها، التثاؤب. حلو، لانه في التثاؤب انا بعمل ايه؟ باخد نفس وفي نفس الوقت السكن توب مفتوحه في التثاؤب، فانا واحد بيكلمني وبعدين بدات اتثاؤب فاتفتحت ودخل هواء. تلاقي كلنا نقول اللي بيتكلم الله، ممكن تقول انت كنت بتقول ايه؟ فحتى هو يقول لك هو انت نمت؟ انا مش نمت، انا التثاؤب حاجتين، فتحت السكن توب وباخد هواء، بوظ عمليه السمع. فليه هي قافله معظم الوقت وتفتح افري ناو اند ذن لتعادل الضغط؟ افري ناو اند ذن تفتح لتعادل الضغط، عشان لو هي فاتحه على طول كان صوت النفس هيدخل يحرك الاوسكل يبوظ عمليه السمع. والتوكينج وانا بتكلم ما اقدرش اسمع لان صوتي هيدخل يحرك الاوسكل غير الصوت بتاعك، باظ السمع. والدليل على ذلك في اثناء التثاؤب بنفتح الاوسكل تيوب وبناخد هوا ما بنسمعش على الاطلاق، يسوي هي مش فاتحه على طول، قافله معظم الوقت وتفتح افري ناو اند ذن في اثناء الياونينج والسوالوينج والشونج، وتفتح واحنا طالعين. الكارثه والطامه الكبرى واحنا نازلين في الديسنت ما بتفتحش يا اولاد، تبقى عارف هذا الكلام. النقطه السادسه والاخيره، ان فيها سيليا بتشتغل in one direction، حلوة جدا، تعمل drainage للاستيكان تيوب. في الشيلدرين ليه الاطفال بيجي لها اولاد اوتايتس ميديا التهاب في الاذن الوسطى اكتر من الكبار بكتير؟ الاجابة هي اولاد لان التيوب بتاعتهم شورت، ناقصة تي هنا، وايت اوسع اقصر ومور ستريت، فاي انفكشن في الفارينكس سهل جدا يدخل يعمل ايه، وايفن في الادل بيحصل لنا، بس ليه في الاطفال اكتر؟ لان التيوب بتاعتهم اقصر واوسع ومور ستريت، فالانفكشن عدل من نيزو فارنس يروح داخل على الميدل اير اهي. يبقى لو جالنا تاني يا اولاد سؤال، الميدل اير دي اكتر حاجه، لو جالك الفانكشنز ميدل اير مش عاوز اضيع وقتك هتتكلم عليها في سته نقاط، ستة نقاط على الميدل اير، تتكلم ثلاث وظائف عامة وثلاث وظائف خاصة. الوظائف العامة انها بتوصل الساوندز اهي، نرجع لها تاني، راح فين الوقت ثواني. الوظائف العامة اهي، انها كوندكتس الساوند تو كوكليا، ثلاث حاجات فيهم كوكليا، تنقل الساوند للكوكليا اهي، عاوز بس ابين الصوره، كوندكتس الساوند كوكليا، بروتكتس الكوكليا، تكبر الساوند اللي رايح للكوكليا قبل ما يدخل ميه ويضيع منه جزء، اللي هو يسموها امبيدنس او ريزيستنس ماتشنج. ان الترانسفير اوف ساوند ويفز فروم اير of external ear to fluid of the inner ear بيحصل loss of most of its energy، فهي بتكبر الاصوات 2 2 اوعى تنساها 22 مره 22 2 2 ازاي 17 لان الدرام قد الاوبر ويندو 17 مره و1 2 من 10 بسبب الليفر لايك اكشن اوسيل. ثم ثلاث وظائف خاصه يا اولاد قلناها اللي هي وظائف الاوسكل روافع، وظائف المصل اتنيويشن ريفلكس، ثم وظائف السكند تيوب. سكند تيوب غير انها تيجي جزء من السؤال، تيجي لوحدها سؤال انها ست نقط. تعال نقولهم تاني في عجاله. وانا بقى معلش في الاير مش هقدر اعيد كتير لان عاوز اخلص كميه كبيره. فانت ابقى اسمع تاني. انما هقولها في عجاله، اول وظيفه انها ات كونكتس الميدل اير وذا نيزو فارينكس، عد معايا اول جمله. طب ليه؟ عشان لما تبقى هنا في اكسترنال اير، في الاكسترنال اير في اتموسفيريك بريشر، انا عاوز الناحيه الثانيه كمان يبقى اتموسفيريك بريشر، يبقى عاوز البريشر هنا قد هنا، فالدرام تتحرك بسهوله، لان لما شفنا لما الضغط هنا قليل والضغط هنا عالي الدرام بيبقى ساكت انور، عمره ما يتحرك، ده ممكن يرابتش. يبقى ثاني كلمه ايكوالايزز البريشر اون بوث سايدز اوف ذا درام، ازاي؟ by making the pressure atmospheric on both sides. هنا في اتموسفير الناحيه دي الاير اهو، يبقى عاوز الناحيه الثانيه في اتموسفير فتوصلها من نيزو فانكس. طب ثالث نقطه نورمالي كلوز، نورمالي كلوز وفاهم ليه؟ لانها لو فاتحه على طول صوت الساوند صوت التوكينج بتاعي هيخليني ما اسمعش الاخرين وصوت الساوند بتاعتي، وده افتح ايفري ناو اند ذن swallowing yawning and chewing، ده تبتدي بدي، دي الاساسي في كل الناس، ولو لو شرط امتناع السن طايق تيوب مفيش مشكله. طب نقطه رابعه الكارثه فين بقى ما بتفتحش؟ في الديسنت، في الدايفنج، الدي مع الدي اكتر حاجه يخشاها الدرام اهي، كاتبها لك تاتا دي، الديسنت والدايفنج اقطع الدرام. ليه؟ لان لما نزلت بقى الضغط هنا عالي اهو، وهي الضغط فيها قليل، فالدرام يبقى ساكت انورس وممكن تبقى رابتشر. ايه اللي اذا فتحتها بطريقه ثانيه؟ بانك وده اللي بنعمله، بنجيب لبانه ونشوينج جامز عشان نفتحها لما ودانا توجعنا والطياره نازله، وده مش مفروض يحصل في طيارات الركاب، لان في جهازين لمعادله بريشر جوه الكابينت. يحصل فين؟ في الامبرشرايز ايروبلين اللي هي الميليتري ايروبلينز اكتر. وعشان كده السؤال بيقول لك طب شخص انكونشس، فاهم يعني ايه انكونشس؟ يعني ما بيبلعش. الدرام بتاعه هيرابشر امتى؟ في انهي جزء في الرحله؟ في الديسنت، الدرام في الديسنت، اوعى تنساه، والدايفنج. طب ليه مش مفتوح على طول؟ قلنا عشان صوت نفسك وصوت الكلام بتاعي، طب ما ممكن يدخل عن طريق السكند تيوب لو هي مفتوحه على طول، يديسترب الاهتزازات بتاعه الاوسكل، ما اسمعش الناس اللي بتتكلم من بره. النقطه السادسه السيليا بتعمل جود درينج للستيكن تيوب. طب ليه في تشيلدرن بيجي لهم اوتايتس ميديا اكتر من الكبار؟ لان التيوب از شورتر وايدر ومور ستريت، فسهل قوي يحصل اير انفكشن، بيجي غالبا منين؟ واحد يجي له فارنجايتس وراها على طول، يحصل ear infection. طيب نكمل الانر اير بقى او الكوكليا. الاول قلنا كل حاجة احنا الودن ثلاث اجزاء كل حاجة فيها ثلاثة. ما عشقت مستعشق نظام كلام منظم جدا. الانر اير طولها 3 سنتي ادي اول 3 عاملة 3 تيرنز 3 لفات عشان كده اشتريها زي القوقعة شكموها كوكليا يعني ايه قوقعة لان عاملة 3 لفات بعض الناس ترزي يقول لك 2 اند هاف تايمز برضه صح ما هو مع حتى يقول لك حتى كسر الساعة يحسب ساعة كسر الدقيقة في الموبايل يحسب دقيقة ادام بدأت اللفة الثالثة يبقى نعتبرها في الناس العقلة بيكتبوها 3 تيرنز عشان حتى الطالب يحفظ ده الجيرمان سيستم النظام الالماني يقول لك معلومه تافهه قولها له باسهل طريقه مش مهم هنا الدقه مهم ان القطعه يبقى 3 سنتي 3 تيرنز جواها 3 كانالز اهو ده اللي هنشوفه تعال نتفرج بقى على الكوكليا معلش هو الفسيولوجيا يا اولاد اقل من الفيزيكس والاناتومي اهي شفت عامله 3 لفات اهي او تفسير نص مش كده سموها زي الكوكليا انا هاخد بقى كروس سيكشن فيها اهو شايفوا الحته دي ومكبره انا هنا ف الكوكليا مقسومه لثلاثة كانالز بتو ميمبرينز اهو تو ميمبرينز فيستيبولار ميمبرين او رايسنرز ميمبرين الاسم الاشهر فيستيبولار ميمبرين والاهم منه اسمه البازيلار ميمبرين ليه لان ده اللي عليه الريسبتور فيري يبقى تو ميمبرينز بيقسموا الكوكليا لثلاث قنوات سكالا يعني قنال هم ناس بقول لطاف الا قليلا اللي فوق الفيستيبولار ميمبرين سموه سكالا فيستيبولار حلو طب اللي في النص سموها سكالاميديا كلام جميل ليه قلت الزراف الا قليلا كان مفروض اللي تحت البازيلار ممبرين يسموها سكالا بازيلاي لا سموها سكالا تيمباناي عشان كده قلت هم لطاف الا قليلا اللي فوق الفيستيبولار ممبرين سكالا فيستيبولاي اللي في النص سكالاميديا اللي تحت البازيلار ممبرين سكالا تيمباناي تمام طيب نبص بقى مع بعض نلاقي هنا فين الريسبتور اوف هيرينج موجود ده سؤال ام اس كيو في السكالا ميديا على البازيلار ممبرين عشان كده قلت هو ده المهم في السكالا ميديا على البازيلار ممبرين تعال نتفرج بقى اهي تاني ثلاثة سكالا او سكالي البلورال بتاع الجمع في سكالا فيستيبولاي وسكالا تيمباناي تحت اللي بره دول فيهم بيريليم في اسئله ام اس كيو يعادل في تركيبه الاكسترا سير فلويد اللي هو ريتش ان صوديوم كلام معقول جدا اللي في النص السكالا ميديا اللي هي المهمه باللون الاصفر اللي فيها الريسبتور فيها اندوليمف يعادل في تركيبها الانتراسيلر فلويد اللي هو ريتش ان بوتاسيوم طيب السكالا فيستيبولاي اللي فوق متصله بالسكالا تيمباناي اللي تحت في حته اسمها هيليكوتريما هيليكوتريما يعني ثقب القوقعه مش هي اسمها قوقعه كوكليا كان في ثقب بيوصل التو سكالي هنا ببعض هيليكوتريما طيب هنبص بقى على البازل ممبرين اللي هو موجود عليه الريسبتور اتفرج على البازل ممبرين اهو كل دي مليانه اسئله ام اس كيو ده بسميه اروع اله قانون في التاريخ ليه بقى انت عارف القانون بيبقى عنده اوتار قصيره اللي بيضرب عليه عبد صالح رحمه الله واوتار طويله بيتكون فيه في بعض الكتب يقولون 20,000 فايبرز وفي البعض الآخر 30,000 فايبرز كبر دماغك الاثنين صح يبقى 20,000 فايبر 30,000 فايبر النقطة اللي جاية بقى 1,000,000 جنيه ده البيز اوف ذا كوكليا اللي هي ناحيه الميدل اير، وده الابيكس اللي هي طايره تملي. حتى يعني انا لو عدلتها كده اهي، يبقى ده البيز بتاع البازا ممبرين، وده الابيكس، ده البيز اللي هو ناحيه الميدل اير، وده الابيكس. فالاوتار عند البيز اهي، البيز بتبقى شورت وتستجيب للهاي فريكوانسي ساوند. الاوتار عند الابيكس دي اسئله مهمه جدا في الام اس كيو، بتبقى لونج، وهفصلها الاجيال. اللونج بحرف ال هي اللي تستجيب لللو فريكوانسي ساوند. مش عاوز احفظ يا شباب، بصوا معايا، نروح في لما نحضر موسيقى عربيه في الاوبرا، بتلاقي في ناس جايه كده بكمانجات كبيره، التشيلو اللي هو الاوتار الكبير. حتى الراجل تملي يحكي ان عنده مشكله ازاي يجي بيها الاوبرا وبتاع، ما التاكسي ما برضاش ياخده، ما هو شايل داهيه معاه. ده بيجيبوه ليه؟ ده بيهبب ايه في الموسيقى؟ وتر كبير كده طويل لونج، يروح شده يدي الصوت الغليظ اللو بيتش. اوعى تنسى، يبقى هي مش حفظ، مش ال مع ال، هو طول عمره اللونج يدي اللو بيتش، اللو يشدها الطويله دي يسموها البيز في علم الموسيقى. يبقى اللونج يدي اللو بيتش، ده موجود عند الابيكس خلاص، انما الشورت اللي عند البيز بيدي الهاي بيتش. كميه يعني ستراكشر في الاير، بس لسوء الحظ هو ده اللي بيجي في الامتحان كله. طيب تعالى بقى، ايه قلنا؟ فين الريسبتور؟ الريسبتور موجود في السكالا ميديا، معلومه في الام اس كيو، على البازلر ممبرين، معلومه في الام اس كيو. وخد بالك السكالا ميديا اللي في النص دي فيها اندوليمف زي الانترا، الاندو زي الانترا، حتى لذيذه ريتش ان بوتاسيوم. انما السكالا فيستيبيلاي والسكالا تمبراني اللي بره فيهم بيري اللي بره بيري ليمف، زي الاكسترا سيرف فلويد ريتش ان صوديوم. هنكبر بقى الاورجان في كورتي ده اهو، اللي هو ده البازا ممبرين اهو. انا قلت التكبير ده مش كفايه، عاوز اكبرها اكتر واكتر، فعملت لكم رسمه ليها هايله اهي يا ولاد. ده البازا ممبرين اهو، البازا ممبرين ده في عليه تو رودز اوف كورتي. الاورجان نفسه اللي هو الريسبتور اوف هيرنج اسمه اورجان اوف كورتي، ده اسم الشخص اللي اكتشفه، فسمى دول التو رودز، القضيبين بتوع كورتي، ما بينهم في تانل نفق كده. لانك تتخيل لو الرسمه دي مش مسطحه، دي مجسمه، يعني تخيل في نفق جوه كده، فاسمه تانل اوف كورتي. يبقى ما بين التو رودز اوف كورتي في التانل اوف كورتي. التو رودز اوف كورتي دول شايلين صفيحه كده، شبكيه اسمها ريتيكولار لامينا عن صفيحه في شكل شبكه، ماسك فيها الهير سيلز، وبيخترق الشبكه دي السيليا بتاعتها بالشكل ده. ده الهير سيلز. الهير سيلز نوعين، الميديال تو ذا تانل، الصفيحه بتبقى شورت ففيها صف واحد من الانر هير سيلز، وهو دي مهمه، هي دي الريسبتور، الصف الواحد ده. يبقى الصف الواحد ده في الشورت سيجمنت بتاعه الريتيكولار لامينا اللي هي موجوده ميديالي. في الحته الطويله بقى اللاترال بارت بتاع الريتيكولار لامينا دي، صفيحه اللاترال بارت اهي بتاع الريتيكولار لامينا، ماسك فيها ثلاث صفوف. طبعا انت الرسم عاوزك تتخيل ان ورا كل واحده فيه سيلز كتيره، بس انت شايف واحده، شايف اول الصف. ففي عندنا الاوتر هير سيلز دول موجودين في 3 او 4 روز في بعض الكتب، مش هنيجي في التافهه ونتصدر 3 او 4 روز. وقلنا السيليا دي بتخترق، هي ليه ريتيكولار شبكه عشان يخترقها السيليا، متغطين بممبرين اسمه تكتوريال ممبرين، يعني الغطاء. كيف نسمع يا اولاد؟ سهله جدا. الساوند ويفز بيهز البازر ممبرين زي ما هنشوف بعد شويه. يبقى الساوند ويف لما بيمشي في الفلويد، موجه في الفلويد تحت البازر ممبرين، تخيل البازر ممبرين ده متعلق تحتيه في بير ليمف، فلما بتيجي فيه ساوند ويفز يبقى يتهز كده، فيتهز معاه التانل بما فيه ريتيكولار لامينا، فالسيليا دي تخبط في التكتوريا ممبرين. تكتوريا يعني غطا، تكتوريا يعني غطا، تخبط كل الشيرينج، كل احتكاك يولد اكشن بوتنشال. يبقى سهله جدا. يبقى الساوند ويفز لما هتمشي في الفلويد في البيريليمف اوف ذا سكالا فيستيبولاي اللي هو تحت البازل ممبرين، خلاص اسف سكالا تيمباناي، تيمباناي تحت البازل ممبرين سكالا تيمباناي، هتهز البازل ممبرين، فكل الجهاز ده يهتز معاه، يطلع وينزل مع الاهتزازات في موجه ماشيه في الفلويد تحت البازل ممبرين في البيريليمف اوف ذا سكالا تيمباناي. بيريليمف اوف ذا سكالا تبقى هنجلها دي في البارت 2 بس يبقى فاهم اللي بنقوله، هيهز الجهاز ده كله، فدي تطلع وتنزل، فالسيليا دي تروح خبطه في التكتوريا ممبرين، كل خبطه تدي اكشن بوتنشال. ده اسمه اورجان اوف كورتي اللي انتم شايفينه ده. مين اهم حته فيه؟ الانر هير سيلز، هي دي ريسبتور. تعالى بقى نتفرج على الهير سيلز، حطهم في جدول رائع اهو، ده جدول اهو، وانت شايف دي رسمه مصغره للرسمه اللي وريتها لك كبيره. الانر هير سيلز هي يا اولاد موجوده ميديال للتانل اللي هو الشورت سيجمنت، انما الاوتر هير سيلز اهي الاوتر دي موجوده لاترال، اديني بشاور تو ذا تانل. طب الانر هير سيلز كام رو؟ قلنا رو واحد بيكون من 3500 خليه، وان رو ورا الواحده دي في صف من 3500، بينما الاوتر هير سيلز 3 اور 4 روز، كل واحد حسب الكتاب بتاعه يا اولاد، وراهم في 20,000 هير سيلز، مش ورا كل واحدة، ورا التلاتة أو الأربعة. يبقى دول 3500، دول 20,000. طيب نيجي الانرفيشن، واحد يقول لي أنت بتقول ده ريسبتور، قلت له أه، يبقى اللي أنت هتتكلم على افرنت، قلت له لا، في افرنت وإيفرنت. قال لي يا نهار أبيض، ريسبتور له إيفرنت؟ أه. قلت له ما احنا شفنا في المصل سبندل كان ريسبتور لإيفرنت، الاساس في الريسبتور انه لازم قالوا في افرنت، انما سام تايمز ودي تاني مره بناخد ريسبتور له افرنت، خدناها في المصل سبندل في السي ان اس، وبناخدها النهارده في الهير في الهيرنج في الهير سيلز. وطبعا يا اولاد زي ما قلت لكم ربنا سبحان الله قدم السمع على البصر، زي ما انت شايف الودن اكثر تعقيدا بكثير من العين. ليه احنا قلنا الانر هير سيلز اساسا هي ريسبتور؟ لان موست اوف افرنت 90% ل 95% من الافرنت صح على الانر هير سيلز، والريسبتور اساسا متصل بالافرنت، يبقى دي ريسبتور، وبتاخد فيو افرنت كولينرجي بتطلع اصلا كولين. بينما الاوتر هير سيلز ليه دي بنقول مش هي ريسبتور؟ انها واخده عدد قليل جدا من الافرنت اللي هو هيبقى الفاضل بقى ايه 15%، لكن واخده موست اوف افرنت، وهنفهم بعد شويه ليه ربنا عمل اوتر هير سيلز. طب يبقى فين الريسبتور هنا بقى؟ هي الانر هير سيلز، الانر هير سيلز اوف ذا اورجان اوف كورتي اللي هي 1 رو في 3500 خليه متصله ب 90 ل 95% من الافرنت من الافرنت. بينما الاوتر هير سيلز اللي هي بقى قلنا 3 ل 4 روز 20,000 خليه، دي بتاخد موست اوف افرنت اللي هي جايه لها فايبر من البرين ستيم السوبيرو اوليف، دي وظيفتها ايه؟ تمبروف الهيرنج، لكن ماهاش هي ريسبتور. ازاي؟ بانها بتافكت الفايبريشن اوف بازا ممبرين. طالب قال لي مش فاهم حاجه، يعني هو ليه في افرنت؟ قعدت افكر اقولها ازاي للطلبه وازاي تيمبروف الهيرنج، الى ان جاءت الفكره and you will never forget it. شايف آلة العود دي يا ولاد؟ طيب اعتبر دي هي الأوتار بتاعت البازل من بري. العود الراجل بتاع العود حاطط قصاده سماعة واحدة بتستقبل الصوت، يبقى دي افرنس، يبقى الافرنس سماعة واحدة وان رو موجود ميديالي، هي دي ريسبتور بيجيب الصوت. امال في حاطط صوابعه، والصوابع دي بتحرك اللي هي الاوتر هير سيلز، ما هي لها افرنس، افرنس يبقى بتحركها ليه بالظبط؟ هو ده اللي بيحصل في العود يا اولاد. الراجل بيتحكم في طول الوتر، وحسب الطول يدي نغمه معينه. ما هو ده ازاي بتطلع الانغام المختلفه؟ انه يحط صباعه، لو حط صباعه الاولاني يبقى ادي طول وتر، حط الثاني يبقى الوتر زاد شويه، حط الثالث الضغط يبقى زاد شويه، فالوتر يستجيب لنغمه معينه. هو ده اللي عمله الاوتر هير سيلز. الاوتر هير سيلز لها ايفرن بتعمل ايه؟ بتتحكم في طول البازل ممبرين، وبالتالي في تلقيه لنغمة معينة. خلاص؟ ما هو ده اللي احنا قلناه، انها بتعمل ايه؟ بتمبروف الهيرنج. ازاي؟ بانها بتأفكت الفايبريشن وبازل ممبر. فلقيت هذا المثال رائع ولا ينساه الطلبة وورد وايد، ان في الاورجن اوف كورتي في ريسبتور 1 رو اللي هو 3500 سيلة 1 رو متصل بالافرنس 90 ل 95% من الافرنس، هي دي ريسبتور دي اللي بتستقبل الصوت. الله، امال ليه في اوتر هير سيلز ولها اي فرنت والاي فرنت دي بتحركها؟ بتعمل ايه؟ بتتحكم في الفايبريشن بازل ممبرين، بتغير اطوال بازل ممبرين لتصبح اكثر مناسبه لنغمه دون نغمه حسب طول وتر. واحكي قصه عشان ناخد شويه زي بريك كده في قصه شويه تفهمنا اكثر. عارف ايه اللي نبهني لهذا المثل؟ عاوز احكي قصه. هي صديق عزيز جدا، ككثير من الاصدقاء كبار السن بيحصل لهم some degree of hearing loss. الناس لما بتطعن وتهن سمعها بتتعب. والراجل ده مقتدر جدا ودكتور معروف جدا وبيعمل سماعات طبعا تساعده على السمع، لكن بلاقيه في معظم مرات بيرفض يلبس السماعه. فبقول له ليه؟ قال لي اقول لك ليه. ايه الفرق بقى بين خلقة الخالق والسماعة اللي هي عاملها المخلوق؟ ان الاوتار بتاعت ربنا بتاعت الاذن الطبيعية، لو انت في ناس كتيرة بتتكلم وعاوز تسمع واحد معين، الاوتر هير سيلز بتظبط اوتار البازل ممبرين، اطوال البازل ممبرين على التردد بتاع الشخص اللي انت عاوز تسمعه، فتبقى سامعه كويس قوي قوي وتخفت، مش هتنتهي تماما، الاصوات اللي حواليه تبقى مش مركز فيها كويس. طبعا ده مش موجود في السماعه اللي مركبها صديقي. فاول نبهني الحكايه دي قال لي اصل عيب السماعه بقى مش زي الودن، بتعلي لك كل الاصوات، ما عندهاش اوتر هير سيلز تتحكم في اوتار عشان خاطر تنقي صوت تضبط طول بازل ممبرين، طول الوتر بتاع البازل ممبرين تاخد الطول اللي يناسب النغمه اللي عاوزها تسمعها. سبحان الله، هو راى الخلق خالق. انا اخذت هذه المعلومه منه، قلت ياه، يعني الـ الـ الـ الـ السماعه العاديه طبعا ما فيهاش الميكانيزم ده، بتعلي بتعلي كل الاصوات، انما ودنك بسبب الاوتر هير سيلز بتعمل ايه؟ الاوتر هير سيلز بص بقى اللي ليها ايفرن تحرك، بتضبط اطوال البازل ممبرين فايبرز وعليه الفايبريشن وعليه النغمه اللي انت عاوز تسمعها، الصوت اللي انت عاوز تلقطه في وسط زحمه اصوات. فقال لي عيب السماعه مهما غليت بتعلي كل الاصوات، بينما اذني على انها تعبانه شويه لكن كان بيك صوت وتغض السمع عن اصوات اخرى. ايه العظمه دي؟ فانا قررت، فكرت وجت في دماغي، ربنا سبحان الله الهمني بالمثال الرائع ده بتاع العود اللي حفظته للطلبه. الانر هير سيلز 1 رو، 1 رو من 3500 خليه، هي 1 رو سماعه واحده متصله ب 90 ل 95% من الافرنس، ودي بتشتغل كريسبتورز. بينما الاوتر هير سيلز 3 تو 4 روز واخده معظم الاي فريم. بتعمل ايه؟ بتتحكم في اطوال البازل ممبرين. انت مش هتقولها، انت تقول تتحكم في الفايبريشن البازل ممبرين، وبالتالي بتيمبروف الساوندز. يبقى ده هو يا اولاد الاورجان اوف كورتي. تعال نقوله تاني بقى في عجاله، الاورجان اوف كورتي. خلاص انا بارت 1 من المحاضره قارب على النهايه. يبقى في بازلر ممبرين، فوقيها في تو رودز اوف كورتي، ما بينهم التانل اوف كورتي، شايلين صفيحه شبكيه عشان يطلع منها السيليا، عشان كده شبكيه ريتيكولار لامينا اهي، ريتيكولار لامينا. هنا ميديال تو ذا تو ذا تو ذا اورج تو ذا تانل اوف كورتي الصفيحه شورت ميديال، عشان كده فيها صف واحد وان رو اللي هو الانر هير سيلز اللي هي الريسبتور اللي بتاخد معظم الافرز 90 ل 95% من الافرز. اما لاترال تو ذا تانل في 3 تو 4 رودز 20,000 خليه، دي اللي واخده معظم الايفرنت، هي دي بقى اللي بتتحكم في اطوال البازل ممبرين. والفكره قلت لما بيمشي الويف في الفلويد بتاع السكالا تيمباناي تحت البازل ممبرين موجه ماشيه. تخيل البازل ممبرين ده طبعا زي ما يكون ايه، اعتبره كده زي حته مطاط موجوده فوقيها، يبقى يتحرك، فيتحرك كل الجهاز، فالسيليا تخبط في التكتورال ميمبرين. انا قلت التكت يعني غطا، تكتورال ميمبرين يعني غطا، تخبط فيها الشيلينج موفمنتس حركه الاحتكاك تطلع الاكشن بوتنشلز. وقلنا يا اولاد ان الكوكليا دي اللي هي الريسبتور اوف هيرنج اسمه الاورجان اوف كورتي، افتكرها الكره بتاعت انا. كنت فاكر في سنه اولى في اصوات الجهاز ضغط الدم اقول كوروتكو، كوروتكوف ساوندز، كروتكو انتو. انما السنه دي بقى في سنه تانية الكره بتاعتنا احنا، اورجان اوف كورتي، كورتي انا الاورجان اوف هيرنج، على وجه تحديد الاوائل انر هير سيلز هي الريسبتور الاساسي اللي هي ميديال تو ذا تانل وان رو من 3500 خليه واخده 90 ل 95% من الافرنت. الريسبتور ياخد الافرنت وفيو افرنت، وبالتالي هي ريسبتور. الثانيه لاترال تو ذا تانل 3 ل 4 روز 20,000 خليه واخده معظم الايفرين، بتتحرك بقى ما لها ايفرين تغير اطوال البازل ممبرين فايبرز، وبالتالي تافكت الفايبريشن البازل ممبرين فتمبروف الهيرنج، تختار صوت وتغض البصر عن الاخر. مين اللي بيشغلها؟ البرين ستيم السوبيرو اوليف، حاجه اسمها كورتيكو فيوجال فايبرز. تمام؟ طيب يبقى هي حتى بيقول لك انه الإيفرنت كولينيرجيك كورتيكو فيوجال فايبرز كنترول الإير سنسيتيفيتي تو ديفرنت ساوند بيتش. دلوقتي انت فاهم بتظبط طول البازل ممبرين بحيث ياخد البيتش اللي هو عاوز، ما يعلاش كل الاصوات، ما يتلقاش كل الصوت الاصوات بنفس العلو. دامج تو ذا اوتر هير سيلز بالتالي ماركت هيرنج لوس، دامج هيؤدي الى ماركت هيرنج لوس. فاضل حته صغيره لمده دقيقتين وبعدين نوقف بارت 1 اللي هو يمثل الجزء الصعب في الهيرينج، بعد نلتقي بعد نصف الساعه مع بارت 2 اللي عاوز بقى يكمل السهره معانا. يا يبقى خدنا الهيرينج كلها في محاضره واحده باذن الله. الجزء الجاي هيبقى اسهل والطف بقى، ان هناخد الفسيولوجي يا اولاد. في حاجه اسمها الاندوكوكليا بوتنشال اهي، بس عاوز انا اشوف الورق كثير وحاجة تلخبط، انما هنلاقيها حالة. انه احنا قلنا ان السكالا فيستيبولاي وسكالا تيمباناي فيهم بيرينف اهي، لقيناها يا ولاد. السكالا تيمباناي وسكالا فيستيبولاي اللي هم برا اللي متصلين بالهيلي كاتريما اللي هو ثقب القوقعة، فيهم اكسترا سير فلويد ريتش ان صوديوم. اللي بره حاجه لطيفه، ما هو السكالا فيستيبولاي وسكالا تيمباناي دول اللي بره، الميديا هي اللي في النص، دول فيهم اكسترا زي الاكسترا سيلر ريتش ان صوديوم، كلام حلو خالص. بينما السكالا ميديا اللي في النص حتى اسمها ميديا فيها اندوليمف، اندوليمف يبقى زي الانترا سير فلويد ريتش ان بوتاسيوم. طيب بيقول لك ان الاندوليمف ده positive 80 ملي فولتس بينما البيرينف نيجاتيف 70 ملي فولتس، يبقى في فرق بوتنشال ما بينهم مقداره حوالي 150، تعتبر ده الصفر، وهنا عندنا زائد 80، هنا الصفر وده زائد 80، الاندو الاندو يزيد 80، البيري ناقص 70، يبقى الفرق حوالي 150. طب ايه هي الاندو كوكليار بوتنشال؟ سموها اندو ليمفاتيك او اندو كوكليار بوتنشال، ليه اسمها؟ يعني في كهربا في الفلويد ده، اندو ليمفاتيك او اندو كوكليار بوتنشال، ان في بوتنشال ديفرنس ما بين الاندو ليمف اللي هو يعتبر بوزيتيف قلنا زائد 80 والبيري ليمف اللي يعتبر نيجاتيف. طيب جنريتد بايه؟ ده سؤال ام اس كيو بقى، يعني ازاي حصل بوتنشال ديفرنس؟ ان ايه اللي بيعمل الكهرباء في الجسم على الامتهال كولادي؟ الاينز، الاينز مش الالكترونز، فهنا الجنريتد بالبوتاسيوم اينز اللي بيبقى ترانسبورتد في السكالا ميديا بواسطه استرايا فاسكولاريس فيسلز ستريت. يبقى سبب، يبقى ما هو الاندو كوكليار بوتنشال؟ هو عباره عن بوتنشال ديفرنس ما بين الاندوليمف زائد 80 والبيريليمف ناقص 70. ايه سببه؟ بوتاسيوم، بوتاسيوم اينز. هنشوف البوتاسيوم ده في البارت 2 في المحاضره الجايه، لطيف قوي، جاي من الاسترايا فاسكولاريس. طيب لما الودن بتسمع ساوند، وان ساوند از بريزنتد، الاندو كوكليار بوتنشال ده بيتغير، يعني ما بيقعدش الفرق ثابت، ممكن يبقى مور بوزيتيف او مور نيجاتيف ديبيندينج على الساوندز. فعرفوا ان البوتنشال ده مهم للسمع. ان وات واي؟ لحد دلوقتي ما حدش يعرف. انت بالكتير هتبقى عارف شويه نقط في الام اس كيو. اقولها تاني، ان السكالا تيمباناي والسكالا فيستيبولاي فيهم بيريليمف، بينما السكالا ميديا فيها اندوليمف. ادي معلومه اولى. الاندوليمف زائد 80 ملي فولت، البيريليمف ناقص 70 ملي فولت. معلومه تانية، البيري في اكسترا سيلر فلويد زي الاكسترا ريتش ان صوديوم، بينما الاندو حتى الاندو زي الانترا ماشي، حتى البيري زي الاكسترا والاندو زي الانترا ريتش ان بوتاسيوم. معلومه ثالثه، معلومه رابعه، مين اللي عمل البوتنشال ديفرنس؟ البوتاسيوم. مين اللي بيحطه في السكالا ميديا؟ الاسترايا فاسكولاريس. دي المعلومه الرابعه. المهم الخامسه والاخيره، ان الساوندز بيخلي البوتنشال ديفرنس ده more positive or more negative depending on the stimulus. يبقى تاني، البيريليمف في السكالا تيمبراني والسكالا فيستيبولاي، الاندوليمف في السكالا ميديا مفهومه، اللي في النص هي اللي فيها الاندو، اللي بره فيهم بيري. تاني معلومه، البيري يعادل اكسترا، الاندو يعادل انترا، فده ريتش ان صوديوم ده ريتش ان بوتاسيوم. معلومه تاني، الاندوليمف زائد 80 ملي فولت، البيريليمف ناقص 70 ملي فولت. معلومه ثالثه، ما هو الاندوليمفاتيك او اندوكوكلير بوتنشال؟ هو الالكتريكال بوتنشال ديفرنس ما بين الاندوليمف اللي هو بوزيتيف 80 والبيريليمف اللي هو نيجاتيف 70، يتغير بالساوندز، يتغير بالساوندز، يصبح مور بوزيتيف اور مور نيجاتيف. المعلومه الاخيره، مين اللي عمل بوتنشال ديفرنس ده؟ البوتاسيوم بتاع الاسترايا فاسكولاريس. كان هذا هي المحاضره الاكثر يعني معلوماتها، مش عاوز اقول صعبه، بس يعني متخمة بالمعلومات اللي هي لسه مش فيسيولوجية، ستراكشر وفيزيكس، من زي ما بقول يا أولاد المحاضرات التقيلة قوي قوي قوي في الكورس، اللي هي المحاضرة الأولى في الهيري. المحاضرة الثانية اللي بإذن الله هنقولها بعد نصف الساعة دي قطعة من اللذة، بس لسوء الحظ لازم عندك فكرة عن المعلومات، عن الستراكشر والفيزيكس عشان تفهمها، لكن هي غاية الظرف. أنا بعتذر عن ثقل المحاضرة الأولى وطولها، لكن ما فيش حيلة، وإنتوا أنا عارف إنكم كنتم منتظرين الهيرين، أعدكم إن الجزء الثاني هيبقى أقصر كثيرا للي هيكمل معنا سارة أو يسمعها في الصباح الباكر بإذن الله، وألطف كثيرا. فنصف ساعة راحة حتى عشان خاطر I have to charge الآيباد عشان يشتغل المحاضرة الثانية. أشكركم على وقتكم، وأتمنى أكون أفدتكم وعارف ثقل المحاضرة، ونلتقي بإذن الله بعد نصف الساعة على خير. شكرا، سلام.